حياكم الله شباب، انا علي الشيخري من اس كافي، اقدم لكم الحلقه 100 او اقول لكم حلقه خاصه هذه بمناسبه مؤتمر ابل واطلاق الايفون 8 الايفون 10 وواي المنتجات منها. كانت حلقه شقاقيه، او كانت قصدي بالاحرى مؤتمر شقاقي، بس ان شاء الله تكون حلقه ما تنامينا شقاقيه مثل المؤتمر. ف let's do our best انه نسوي حلقه شقاقيه. فطبعا اقدم لكم دانر وانمار. هلا يا ابو مشتاق لكم، مشتاقين. طبعا ما اعرف انه قسم متابعين اباك انه ما افتهموا انه احنا كنا ماخذين بريك، بس اللي ما افتهموا الفيلم احنا كنا ماخذين بريك انه مثل يعني عطله مال عيد، يعني مناسبه العيد صارت قلنا نجرها وياها. ف فيا كانت انه كانت نايس العطله اخذناها هذه، وقلنا نرجع ويا يعني مال المؤتمر. فيا صار المؤتمر الصراحه اسوي لكم يعني بس بقينا لكم حلقه انا على الايفون. ف اول شيء شلونكم؟ زينين والله، كل زينين تمام، زينين متونسين تمام. والله يا بالضبط، والمؤتمر ترى كان قتالي خرافي، وهاي شغلات راح يعني لازم نغطيها. فنبلش الساعة أحسن مثل ما اللي شفتوا أنتوا المؤتمر مع أبل، هو سوته الأول مرة يعني بشكل عام أنه دعت الصحافة بمسرح ستيف جوبز اللي هو سمته يعني باسمه ستيف. وهاي أول مرة يعني هي تدخل أبل إنه صحافة ويشوفون وهذه ويأخذ صور، وإذا شفتها من حتى كانوا فاتحين لهم فتحوا لهم الفيزيتر سنتر مال بالأبل بارك. زين، أنت شفتوا الفيزيتر سنتر ولا ما شفتوا؟ يا شفنا الصور اللي نزلوها البلوجرية والسوالف. ترى أقول لك ترى رهيب، إخبار من الإضاءة ما كلش فيك. يا من أبي كافية وبي بي ستور وبي بنفس الوقت اكسبيرينس مال اي ار. شفتوا انتم مال اي ار؟ اي انا شفت نفس هاي مجسم هي، انا بعدني اسميها سبيس شيب، لا البنايه المدوره هاي هي مين بيلدينج، ما بيها اسم. لا الابل بارك هو كله ترى دود، مو هو الابل بارك مو بس هو جزء صغير، يا هو كل هذا هو الابل بارك اسمه. المهم شو يسمونه السبيس شيب، بيكونون هيك حاطين كلش كبير كمجسم مثل على القاع، تفتح الايباد تمام ودواه عليه يطلع لك على الاي ار هيك كليه البنايه، يصير يعني كمز تو لايف يعني يصير حي، فتشوف الشجر والهاي تقدر تفتح البنايه كلش فيك. يا كانت كلش تعبان عليها، وبي طابق فوق تصعد بس هيك بس تتفرج يعني تقعد، وبي مصبات وهذه فكلش تعبان يعني كلش فيك. فيا على العموم يعني مسرح ما ستيف جوبز انه يعني متكون هو حسب طابقين، طابق شو اسمه شفتوا شلون جمال الفوق، اقول لك يخبل يعني تعرف شنو هيك، احس لمسه ابل هاي اللي دائما يحجوها الكريستال كات ايدجز مال الايفون ومال الايباد، احس هيك مسويها على البنايه مالتهم. يا بالضبط هيك تحس لمسه جوني ايف، لمسه الديزاين مال ابل كله موجود بالبيلدينج. بالضبط طبعا انتوا تابعتوا يعني بالمؤتمر انه تيم قال يعني ستيف يعني كان يشتغل على ابل بارك 10 سنين زين، دي يشتغلوا على التصاميم والتفاصيل مالته والهذي. صراحة كان كلش حلو همين التريبيوت اللي سواه بالبداية لستيف، كان ايموشنال. يا كان ايموشنال. وبالمناسبة إذا ترجع هسه تتفرج الفيديو ضايفي لك البداية مال أبل بارك، يعني أكو فيديو ما أصور عرضه أول ما بلشوا الستريم، بس صار ورمى انه جوي الناس ودخلوا هذه سووا فيديو على السريع وضافوه من ضمن هذه من ضمن الايفنت الفيديو مال الايفنت شوفوه كلش فيه كانه تشوف لك ال اوكي يا هم يشوف لك الابل بارك وهذه زين على العموم ف يعني انه همين انه طبعا الدرج نفس الديزاين مال الدرج اللي موجود بالستورات مال الكبيرة هاي اللي بلندن وهذه اي هذا اللي يجي وحدات ببحد عبالك اي ومحفورة اليد بالحائط نفسه ف جد كان يموت ف فهي طبعا انه هاي اول مرة كان حدث انه صار بال سويت أبل بالمات المين كامبس هو ستيف قال مو ستيف تيم كوك قال هالسنة المفاتت قال إنه راح يعني هاي آخر مرة نسوي هالإيفنت مالتنا برا السنة الأخرى راح نسويها بالأبل بارك أو بالنيو بس أقول لك ما أدري المسرح حسيته ما يكفي عبالك ال WWDC لا ما هذا WWDC مش قد أدري 3000 اي ثينك هذا تبقى الايفنتات السبيشال ايفنتس اللي هي شيء يعني اللي هي تكون باي انفيتيشن مو انه تيكتات وتشتري من هالسوالف في WWDC يا بالضبط ممكن يجي يسويها بس ابل هالمره مسوي انفيتيشنز للناس يعني مغايرين للعاده يعني مثلا اي جاستين هاي اول مره ايش قد هي فان قديمه لابل قد بلوجر مشهوره وفلوجر مشهوره بعدين صارت هسه هاي اول مره مثلا يدعوها فأكو ناس يعني شلون هي مثل عبالك أبل ده تتفاخر إنه تعالوا شوفوا ستيف جوبز ثيتا تعالوا شوفوا الأبل بارك الجديدة هو MKBHD همينة مو أول مرة يمكن لو قبل داعي لا لا كان موجود بوقتها بالمؤتمر اللي أعلنوا بيه عن ماك بوك برو الجديدة أوكي حتى بوقتها سوى مقابلة بالهاندزون أريا سوى مقابلة ويا كريك فيدريكي يا صح اي بس يا اي جاستين كانت شفت فيديوهات قلت شايف فرحانه منها ما مصدقه رهيبه اي جاستين خبط من ماخذ الايفون مالتها الفيرست جينيريشن ايفون قارن بالهاندزون يعني شفت الفيديو مالته كلش تحشيش فعلى العموم فبلشوا المؤتمر يعني طبعا انه تم حكي وشوي بتشوا على ستيف هذه كان يعني كل شيء ماشي حتى لما طلع الطلعه مالته مو هيك قام يصيح وقد مورنينج وما ادري شنو طاير هلا طلع انه كلش هادئ منهم فشي يعني احتراما اتريبيوت ف صار فوطا على الستورات مالتهم وجابوا انجيلا وما ادري هذه تحكي على الشغلات التحشيشات تاون سكويرز التاون سكويرز سوتها يا سمتها زين لا احلى شيء يعني اي ثينك انه مثلا احنا نجتمع بامريكا ثلاثه يمكن فعلا اذا نريد نطلع اقول لكم يلا خلينا نروح التاون سكوير مال ابل او ابل ستور يعني فعلا القعدات فيك ترى اللي حتصير ما هو بالضبط يعني انت مثلا جد خبر ستورات يعني هاي خصوصا الميجر فلاكشيب ستورز وهذا يعني شك شق يعني صدق عجبك تتفرج بيها وهاي يعني ما تروح حقه يعني وماكو بريشر يعني مو تقول لك ان تروح ولازم تشتري وهذا ما حد قالك سوي اي لا والحلو انه حتى يقول لك الاماكن اللي بيها قعدات وكافيه ومن هالسوالف اضافه للستور حتى بالويكند يجيبوا لوكال ارتست يقعد يغني وهاي يعني سهرات غير ترى تحشيش دود اكو شفت راح يفتحون واحد ما فهمت بيا مكان برلين لا مو برلين ما اعرف وين مكان باوروبا هو كان مسرح قديم وجددوه راح يسووه يعني هو هناك همين ستور والشاشه مال المسرح يعني راح يبقوه بحيث نسبع مسرح خارجي بس تخيل بالصيف لما تقعد تتفرج اي صحيح تجيب اوروبا ما افتهمت وين بدا اتذكر يا بس تخيل انت بالصيف هاي تروح تقعد وتتفرج وهاي تدي بداعة فعجت على انجلا يا حكيت على ابل ستورز حكيت على التديت ات ابل وهذه وبعدين وراها عبل بلشت الاعلانات على الاجهزه واول شيء هم صرفوا عليه هو الابل واتش فنحكي على التحديثات. وعن انا ما ردك تحكي على انت الابل هارت ستدي. يا هم طبعا اعلان عظيم. قبل ما نبلش بالابل واتش سيريز 3 حكوا شويه عن الهارت ستدي اللي دي يسووها بالابل واتش حاليا. طبعا الى حد الان الابل واتش هارت ريت مونيتور هو اكثر هارت ريت مونيتور مستعمل بالعالم. فهسه راح يصير اكو تحديث انه الهارت ريت بالواتش فيسز راح يصير قدامك، مو انه مثلا لازم تروح على ابلكيشن الهارت ريت او تحطه لي برا بالواتش فيس وتفوت الشاشه ثانيه يلا تشوفه، لا راح ينحط برا حتى تتابع اكثر. هذا الشيء سوى انكرجمنت الابل انه تتعاون ويا الجمعيات الصحيه ان يسوون هارت ستدي كامله يستخدمون بها مثل الستديز اللي سووها قبل على مرضى الازمه ومرضى السكري وهالسوالف، نفس الشيء بس على مرضى مثلا اللي عندهم انجاينا مثل الجلطه اللي معرضين للجلطات، اللي عندهم مشكله بالردم مال القلب اللي هي مرضى الارثميه، يسوون لونج تايم ستدي انه يظلون المرضى لابسيها واي واحد يقدر يسوي بارتيسيبيشن بهذا الشيء. طبعا هاي الستديز خصوصا بامراض القلب كلش مهمه، لانه بالفيلد الطبي كله معروف امراض القلب الأفضل اللي هي مو ستريم لايند، يعني انه انت اكو امراض معينه مثلا هذا المرض يصير اعراضه فلانشي علاجه فلانشي هالسوالف. امراض القلب لا، المرض لما يجي للواحد درجات كلش هوايه بي، بعد اكو درجات ما تتطلب علاج بس مثلا لايف ستايل مونيتورينج، اكو درجات تتطلب علاج، اكو درجات تتطلب الاثنين. فهذا الشيء كلش مهم حتى نعرف انه شلون نسوي في الديزيجنيشن معين لكل مرض، انه نعرف شلون نتابعه بصوره صحيحه. فراح تبلش الدراسه طبعا نهايه السنه، بس اتوقع اللي يقدرون يسوي لها بارتيسيبيشن هم الناس اللي يعني يقدرون عندهم مثلا فايل مال مرض قلب او هالسوالف، او مثلا يسوون فايلينج سيستم ويا الجمعيه الصحيه اللي حيشتغلون وياها مثل اللي صار بوقتها بدراسات الازمه وهالشغلات. فهذا شيء طبعا كلش حلو، انا دائما افرح لما ابل تدخل هيك بهاي التطبيقات الطبيه والصحيه عن طريق الايفون او موصلي هسه صارت الابل واتش. ها صدق ما قالوا هسه ابل واتش صارت نمبر 1 براند، يعني واتش براند بالعالم. كان رولكس اول ناس صاروا هم الاول شيء. فهذا شيء رهيب انديكيشن انه يعني أبل بشي خرافي بصراحة. أنا ما تخيلت ساعة تكون خلينا نقول جادجت أكثر مما هو ساعة، هواي الناس يعني إيش يعتبروها تعتبر لا تصير ساعة وتصير جادجت، يعني جماعة اللي يدورون بس جادجت it's a gadget، جماعة اللي يدورون بس ساعة apparently it's a ساعة. تعرف هم صارت نمبر ون ظاهر هيك يعني. هم اللي حكوا بي بالبداية نفس التجربة اللي أنا صارت لي بالأبل واتش. إذا حتى المتابعين تتذكرون أني بوقتها قلت لكم بالبداية لما اشتريت الأبل واتش قلت لكم بعد ما ألبسها لأنه ديستراكشن من هالسوالف، لكن ورا فترة من قمت أهتم بالأكتيفيتي والهاي وأنه كلوزينج ماي رينكس وهالشغلات قمت لها إراديا بعد ما أريد أنزحها. يعني هسه مثلا أنا بالبيت هسه ألبسها لما أنام يلا أنزحها. فهم اللي حكوا يمكن هذا الشيء يخلي يصير عندك فد وازع اكثر انه تظل لابس الساعه، فحتظل تحبها وراح يظل عندك انترست انه تشتري باندات، تشتري مثلا الاصدار الجديد منها ومن هالسوالف. ها صدق شغله اخيره نسيت اقولها منه، راح يصير بالسوفت وير ابديت حتى يعني هاي للسيريز 2 والسيريز 1، انه راح يصير متابعه اكثر للهارت ريت. راح يبدي مثلا يعطيك شو وقت مثلا كان عندك زياده بالهارت ريت وانت تتحرك، راح يفتهم انه تش تتحرك، راح يعطيك اذا مثلا صارت عندك زياده بالهارت ريت وانت ما تتحرك. هذا الشيء حلو مثلا حتى انت تتذكر مثلا انت كنت قلق كنت خايف او مثلا لسبب معين، فيعطيك تنبيه انه يابا روح شوف مثلا طبيب اذا عندك فد مشكله. طبعا هاي الفيتشرز كلها هاي للكل بالضبط، الفيتشرز كلها نقدر نقول باي باي الكارديوغرام. أنا جدا أتعب الكارديوغرام إن شاء الله. الناس اللي يتذكرون إحنا حكينا بوحدة من الحلقات عن مرة هواية حكي على أهمية هذه السالفة وبالذات هذا الابليكيشن والكذا، إذا ما تعرفوا روحوا نزلوا تشيكوا. فكلش حلو إنه صارت باي ديفولت موجودة أو انتظروا حد يمساطع عشان بالضبط. أول طفل أحد يوم 19 هو كليته صح. الماك الماك 25 أسبوع إيه هذا بوحده بس. فكان كلش مرتب زين. الأبل ووتش الجديد سيريز 3 أهم شغلة كان بيها موضوع أنه الـ LTE كان فشي كلش انترستينج بالنسبة لي أنه شو رح يسوون ضمن الحجم. لأنه عادة أبل خلال كل سنة تلقاها مثلا لو تصغر المنتج لو أقلها تبقيها نفس الشيء. فكان يمي فتشيك كان كلش غريب انه دا اقول اوكي ايش راح يسوون. وهو الرجال دا يحكي كان دا اقول اوكي السيم كارت يعني السيم كارت شو راح يصير السيم كارت شو راح يصير. فمن ناحيه الانتنا والهذا كان فتشيك كلش بالنسبه لي يعني تحشيش الفكره كانت رهيبه انه الشاشه صارت انتنا الاطراف مالها. ذكرني بش اسمه ذكرني بال لما الايفون الايفون 4 انه علي بوكيت لما ستيف انه دي يحكي على دي يقول زين وين انت انا شنو شنو يقول هو انه اكتشفنا انه نقدر نسويها هاي هيك. فذكرني بالضبط نفس الشيء بالضبط. فكل اللي تيسر حتى شو ما هسه لحظه راح يطلع جيت اذا تحط ايدك على الساعه على الشاشه تروح الشبكه. بالضبط. نجي للسيم كارد اللي هو هم انوفيشن بس هم يعني مع الاسف اني شوي انقهرت. انوفيشن لانه حلوها حطوا فتشيب معين يتبرمج مثل التليفونات اللي بدون سيم كارد اللي قبل كانت هواي ابل تسوي لاين اب لاين اب بين اللي ابل سيم كارد. اي بالضبط تقريبا نفس التقنيه نفس الفكره والهاي. فيتبرمج هاي ويا الشركه لما انت تروح تشتري مثل خلينا نقول من اي تي ان تي. هذا فشي رهيب لانه حافظوا على السايز فشي راح يكون كلش ممتاز. ما راح اكو سيم كارد تحطه او نانو لو مو نانو لو الحجم الاخري ما اكو كل هالسوالف. الشيء مو زين انه مو كل الدول راح تقدر تسوي هيك شغله. yeah. يعني الاردن بس الشرق الاوسط مواكبه اي اللي هي من زمان مواكبه لهذا الموضوع ماكو هيك شيء بيها. امارات اللي كل هالتقنيه والكذا ماكو هيك شغله بيها. تعرف ليش؟ لانه فكرة الالكترونيك سيم يعني بالأردن كانت موجودة زمان على طريق شركة إكسبرس وهسا إكسبرس عزيز. هذولي خطأ أهي بالضبط كلش خطأ هذولي كلش رست بيس أهي بالضبط. فكرة اللي هي شون الشيب اللي يشتغل كسيم كارد يتبرمج بالشرق الأوسط شبه راحت. بس ما ادري يو نيفر نو خلال فتره ممكن يرجع هذا الشيء. هي صراحه تعرف ريزونبل لانه اذا يعني كنت راح تحط سيم كارد داخل الابل واتش مثل ما قلت الحجم ممكن يزيد. ثانيا راح تصير اي ثينك تو ماتش تكاليف انه انت تشتري السيم بسيلولار بس على الابل واتش مثل بايباد اللي بيه بسيلولار. الا اذا مثلا طلعت سم سورت اوف بندل انه تقدر السيم كارد مالتك مشترك. وهاي انا بالاردن مجربها قبل انه مثلا اشتري سيم كارد يعني بنفس الرقم فشي كلش غالي عندنا احنا هاي بالاردن اذا تريد تسوي. لا لا يكون كل واحد بواحد بس هو فشي عادي يعني مو هالسعر وكذا عادي يعني هو سعر الانترنت اللي انت تدفعها راح تدفعها بس بواحد لهنا مو هنا مشكلتي. بس اني بصراحة بالنسبة لي شخصياً ما عندي أمل إنه يصير أكو هيك الشيء بالمستقبل. هنا أنا عندي أمل أكثر إنه السيم كارت يتغير شكله أصلاً عزة تكنولوجيا يتغير حجمه يتغير شكله ما أدري يعني أقل هاي التقنية فشي جديد ما أدري. لا لأنه هذا ممكن تتغير. I think ممكن بمجال تتغير لأنه السيم كارد غير هي كلها فكره الابل واتش يعني بعد انا اثق بعدين راح تشتغل. اذكر بوكيت الايفون شو اسمه بالبدايه هم كان نفس اللغوه تذكرون كان عندي هذا القسم كان يستعملون هذا الشيب تخليه فوق السيم كارد وقسم كان تحافظ على البيس باند لازم ما تحدث ما ادري شنو هذه زين. ف بعدين انه بعدين صارت الاجهزه اللي تشتغل بكل العالم اللي هي ستباع هي بال يعني ابل تبيعها. فأي ثينك يعني ما بيحتاج لها تايم. آه هو شوف ويا سيريز 4 يو نيفر نو شو راح يصير، بس فتشي رهيب. شقاقي يعني بالنسبة لي يعني كفيتشر اي اقول كلش حبيت انا كل يعني ميرني راح اشتري الساعه فتشي فتشي كلش كلش رهيب الفاينس. بس شخصيا انا مثلا هنا انا تصير السوالف انه لما الواحد مثلا يعجبه شغلات او ما يعجبه شغلات، وهاي اكفرق انه يعجبك شغله وما يعجبك شغله، او انه هاي الشغله ما تفرق لك هوايه. فمثلا انا بالنسبه لي هاي الشغله ما كانت فارقت لي هوايه انه اذا كان اكل لو لا. اللي كان فارق لي كلش هوايه واللي هو اوريدي موجود واللي هو صدق خرافي، ينتقل الاشاره حتى لو كنت انت من واي فاي لواي فاي من بين يظل الاشاره كونكتد وينتقل. هذا بالنسبه لي فشي واو صدق واو. يعني تليفوني يكون جوا واني فوق على بعد راوترين يوصل لي التليفون على الموبايل، فشي بالنسبه لي كلش شيء خرافي، او النوتيفيكيشنات كلش توصل وكذا. هذا بالنسبه لي كان كافي. وهذا بس هذا اكيد مو لازم تكون سيلولر. لا لا لا هذا هسه موجود. اي هذا بساعتك موجوده. على واي فاي يا يا اوكي. اذا بعيد عن البلوتوث ينتقل على الواي فاي. يا يا اي نو ويتش از كريزي. همنا ما عدا طبعا شغله صغيره اللي بتنغصلها موضوع الابل ميوزك. ترى اذا تفكر بها فشي كلش شيء خرافي، بدات الناس تطلع رياضه هوايه. دد تعرف أني يعني من كان المؤتمر يعني أنا قبل أسبوع كنت يعني بجزيرة وبمكان هيك بيج من هالسوالف، فكنت دائما أعوف تليفوني بالفندق وأنزل فوياي الأبل واتش. بحيث هيك قاعدين أني وبكتها أصدقائي قلت لهم يعني هسه لو الأبل واتش مثلا تشتغل بحدها نقدر أصلا نخابر على أي أحد هالسوالف، كان والله فجي كلش فيك. بحيث هسه أني صفنت لك لا أريده هذا الفيتشر ما سيلر أريده. يا بالضبط. I think آخر شيء أقدر أقوله بس على نسخة السيلر، إذا أنت موجود بالدول الشرق الأوسط كذا يعني ما يحتاج تروح تتكلف تكاليف الزيادة هذا وتشتريها، ترى يعني 100% ماكو أي طريقة إنك تشغله هنا، فليش تروح تشتري السيريز 3 اللي بدون هاي النقطة الحمراء؟ بالناس أنا ما حبيت النقطة الحمراء. ويا باندات تطلع أنا حلوة. أنا أقولك ويا الباند الأسود خرافي نغل طالع. أنا نص السبب اللي داد أشتريه من كل عقلي على مدى النقطة الحمراء. على مدى النقطة الحمراء ما أدري كلش حمراء. اعطيني قلم ماجيك. يا كلش أكو بالمناسبة أكل من زمان أكل أزقات موجودة تخلي عدج طول كوميهم على الكران ال يا شو اسمه. وهي بالمناسبة I think نحظة edition I think the Apple Watch edition أول واحدة الجولد كانت تجي بعدها بيها نقاط حمراء. أي ويا هالباند الأحمر. الباند الأحمر والعادية وجيها نقطة سوداء. فترى أبل بس سوتها مو يعني مو جديدة من زمان مسويتها. لا لا لا موجودة من قبل. لا لا أنا ما استغربتها بس أنا مو not a big fan يعني. I'm so glad. By the way تدرون أنتوا لاحظتوا بعد هاي التسميات انتهت بعد ماكو Apple Watch Sport و Apple Watch Stainless Steel، بس هيجي Apple Watch Edition واحد وبعد بس إنه ألمنيوم كيسينج و Stainless Steel كيسينج يسموها. بالمناسبة السيراميك الأسود شفتوا بس أنا أبقى أفضل الأبيض. أبقى الأبيض. لا أي بس الأبيض فانسي أكثر. همين فات شيء همين فات شيء يعني أبو لمعة ترى زين. يمكن أنا يعني إذا شلون نبسط الموضوع أكثر بالنسبة لأبل واتش سيريز 3 للي دا يسمعونا للي قاعدين بالشرق الأوسط، إذا أنت ما عندك أبل ووتش، أبل ووتش سيريز 3 أكيد كليرلي the right choice. إذا عندك سيريز 1 همين right choice أنا حتلاحظ بها فروقات. إذا عندك سيريز 2 ما أتوقع ما أتوقع هيجي لا أبو العين أي شو يعني لا يعني لا على مو شو ماكو فرق حبيبي. لا أكو سنسر مال elevation. السنسر مال elevation بالضبط. عندك مال elevation عندك السنسر او عندك انه مثلا ما تصعد درج، اذا تصعد درج وهالسوالف مثلا تصعد درج لا مو كلش اكرت هذا لا لا اكو واحدة اللي يقول لك شوم فلور مو ذيك شيء لا هذاك يعتمد على سرعه هذا اقصد بس اكو واحد على الايفون ترى ايفون بي هو ايفون بي هذا اللي دا اقول لك اي بس اللي هو الباراميتر بس بس هذا لا هذا الفيشن اي ثينك هذا العلاقه بانه من ناحيه انه اذا تصعد جبل او هيك شيء اي ثينك ما اعرف التفاصيل بس المهم هذا سنسر بي عندك البروسيسور يختلف البروسيسور حدثي 70% فاستر بعد ما ادري هم 70% فاستر قصدهم من من السيريز من اول ابل واتش لو ايه لو ثاني لو سيريز 2 اور 1 صراحة ما أدري يعني هاي مو كلش يعني بالنسبة مكاتبين ماكو بيج مال بيرفورمنس وكذا فهذا لازم ننتظر لحد ما ينزل يلا يبين ايه زين وشنو بالله بعد عندك سيري سيري تحكي ها ايه سيري تحكي هاي سرقة علقت عليها وقتها سيري قامت تحكي خطايا ماكو أخيرا جديات أحتاجها أحتاجها تحكي اي انا ما ادري ليش ما كانت تحكي ما ادري شايفها من الامور اللي لما تشوفها يلا تبدي تفكر بها مو... اي زين هي ليش ما كانت البدايه هيجي الظاهر الظاهر كانت تاخذ بروسيسنج باور اما انه حتى انه او باتري احتمال بروسيسنج باور حتى تعالج الصوت وهذه اي ثينك هي هيك يو نو بالمناسبه حجم الابل واتش الكباسيتي صار 16 جيجا اوكي قبل كانت 8 يا فيعني بيها اختلافات لا بأس بيها تعرف شلون بس هي مو قويه تعرف ليش لانه لو قويه هسه ابل باي ذا واي سيريز 2 هاي بعد ما يبيعوها لو قويه كان متقاربات بالضبط متقاربات كلش هسه اكو سيريز 1 واكو سيريز 3 فاللي عنده سيريز 2 يعني الا اذا انت كلش حابها وحاب هيك اصلا بالنسبه لي ما افكر الا اذا شفت صار اكو مثلا دعم للسيلولر مال ابل ووتش لا ذاك الوقت راسا اشتريها اصلا ما افكر يعني اه باي ذا واي لا قدر الله صار شيء للابل ووتش او لا لا لا لا لا سامح الله لا سامح الله لا يعني توقعها بالغلط تكسر ما ادري طبعا طبعا طبعا هي هاي بس امير باي ذا واي اللي تسمعوا لي بدهم انت مين بيكوز ات ويل هابن يعني باي ذا واي لا هاي شنو اذا ما انتبهتوا ابل واتش ستينلس ستيل سيريز 3 ما بيها اوبشن العادي بس سيلولر نايس ها اوكي بس تشتري سيلولر الالومنيوم اللي هي يعني كان اسمها الابل واتش سبورت بها الاوبشنين الباندات الجديده ترى كلش فيك كلش عجبني هذا السبورت باند اللي تلف مثل مثل المش يعني انا باي ذا واي هسه عندي باند اللي هو المش فكي كلش فيك كلش عاجبني عندي المش الاسود كلهم حلوات المشكله كل الالوان فيك ابو يا هو المش حتى يا اللي الميلانيز لوب هذا يفتح الميلانيز بالضبط اي الميلانيز لوب ايه شك هذا هو اني هسه عندي واحد هسه لابسه نايس كلش تحشيش كلش فيك يا باللبس يا نزلوا النايكي الباند الابيض اذا انتبهتوا اللي هو بوكتها قلت له ما نايكي لاب لما سويته فتره مؤقته والله حلو الشك شق يا رهيب يا كلش يشك شك الشانل هذا انا مقرر اخذ النايكي شو اسمه شفت دزيت لكم وحده شو اسمه اللوب الاسود اي انا اخذ من اللوب الاسود بس النايكي مو اريد اخذ العاديه بس من هاي اوكي اللوب الاسود القماش يا او اكو ذيك دزيت لكم وحده اللوب مالتها هي السيلفر واللوب مالتها على حمار شفتوه اي هي موت ترى كلش حلو بس ما ادري اذا راح انه ابل واتش هرمز شفتوها تخبل هاي الهرميز والسيراميك يعني المفروض ما حد يحكي عليها لانه تقهر وما تقدر تسوي شيء. طبعا طبعا هرميز هذا الباند مالتهم اللي عليه النقشه هاي البيضة والرسمه طبعا هذا فشي كلش ايكونيك عند هرميز، انه يعني حتى اكو جناط اكو احزمه عندهم، بحيث اني من شفتها غير ردت ابكي القد ما حلوه. تعرف ليش؟ لانه اللي ما يعرف ابل واتش اللي ما يعرف هرميز خلال 6 شهور الى سنه يصير ايجينج للليذر. هاي البيضة تعرفون شو يبدي يصير الحفات مالته طوخ وبالنص فاتح بحيث تصير تجنن رهيبه. فتي موت فيا الابل واتش راح تنزل شو اسمه الاسبوع الاخر او هو يوم 22 اي بعد شقد يعني اسبوع كلي تمام اقل من اسبوعين كل اسبوعين. اقول لكم اكو فتشي ابل واتش هرميز اي موديل تشتريه ويا اي موديل تشتريه راح يجي ويا هرميز سبورت باند. سبورت باند من هرميز يجي لونه برتقالي. اي موديل تشتري اثيكه من زمان يسوي هم صدق يا بس ترى فيكه يا كلش فيكه البرتقالي اكسكلوسيف. بالنسبه للشبكات طبعا الشبكات اللي راح يصير انه مثل راح يسوون يعني انه الشبكات طبعا راح قسم راح يبوقون بيها راح يستغلوها. بس على العموم بالنسبه لتي موبل انا يعني كلش عثاره وز جود ديل انه اول 3 اشهر اذا لما تشتري الساعه السيرفيس على ابل واتش تقيها فري زين، وبعدين وراها تصير 10 دولارات بالشهر ونفس نفس مثلا الحزمه مالتك اللي انت كل شيء عندك اياه ينقل على ابل واتش و which is apple watch apple music streaming يمكن ببلاش تعطيكم صح بالضبط. فيعني صفانه قلت يعني انا الابل واتش حاليا عندي اياها دود كلش فايدتني يعني ما تعرف يعني دا يعني ام ابيوزنت من الشغلات اللي تقدم لي اياها. فتخيل انه ما يكون عندك السيلولر تقدر تطلع الطب هذه تكمل امورك مثلا بدون ما تحتاج تليفونك وياك في شلون زين. فيا اي ثينك ام جوينج جو وذ النايكي السودا وملو هي انت دود لازم تشتريها لازم يعني جميل اوكي هاي بالنسبه اي ثينك الابل واتش يعني غطيناها بما فيه الكفايه. نكست ننتقل على الابل تي في. الابل تي في انه تم اعلن على الابل تي في 4K واللي هو كان فتشي كلش ممكن واحد يقول عليه متوقع بس فتشي ضروري زين. I'm not gonna say انه تاخروا ومدري ليش والبقيه وهذه بالعكس يعني ابل تي في انا دائما اقولها من الاجهزه الاسنشال مال ابل اللي واحد لازم يكون عنده اياه بالبيت. يعني جديات تجمع لك كل شيء هو بي تلم يعني تكمل الحلقه مال اجهزه ابل. فالابل تي في انه ال 4K وبقوا الابل تي في العادي وبس واكل النسخه ال 4K. فالنسخه 4K يعني مثل ما تعرفون انه كل شيء عليه حيكون على 4K. نتفلكس راح تنزل عليه 4K، امازون برايم بعدين بنهايه السنه راح يسوي 4K مالتهم الكونتنت. هي اوردي هي كونتنت مالتهم 4K بس راح ينزل الدعم على ابل تي في يعني بعدين. الافلام شقاقيه نفس اسعار الاتش دي سوتها ابل ويا اغلب هذا الخبر كلش رهيب. هذا يعني هاي سوالف مال ابل اللي سوكس يعني انه بيها سربرايز. لا وشان شو اقول لك واللي اوريدي مشتريها راسا يصير لها ابجريد راسا يصير لك ابجريد ببلاش. فيعني انسين ديزني مو من ضمن الشركات اللي راد يعني تكون من ضمن الاتفاقيه. اي ثينك انه هي تريد تسوي مالتها ستريمينج سيرفيس بوحدها بلس يعني ممكن ما صرف لها مال بس يعني اكيد حتكون مدعومه من الابل تي في حتى لو سوت زيمينج سيرفيس مو؟ أيه طبعا قبل يعني أبل راح تقولها لا. فالأبل تي في الجديد سعره 179 وال 32 وال 64 ب 200 دولار. ف اتس ا جود ديل، مو هواي غالي. انا شو توقعت راح يكون نفس السعر، بس مو فد مشكله، مو فد فرق كبير. فهذا هم انه راح ينزل بيوم 22، هم الاسبوع الاخر راح ينزل. اهم خبر موضوع الابل تي في بالنسبه لي اكثر من موضوع الفوركي للاتش دي ار، لانه يعني ممكن هذا الاثنين تجيبها انت يعني بطرق ثانيه مثل ما موجوده مثلا بالتلفزيونات، وهذا التلفزيون اللي عندك اياه. يا بس الاتش دي ار مال التلفزيونات تكون خايسه. اي طبعا، لانه هذا دي يجي لك من السورس مالته، يجي مدعوم اكثر 100% راح يفرق الصوره. بس اللي انا تخبلت عليه واللي صدمت السي بي يو اللي حاطين بي مال ايباد برو. يا حتى الهسه اي مو حتى هاندلز الفوركي ترى مو بس هذا، انت فكر بالجيمز ممكن همين تطلع ترى مور انهانس واسرع راح تطلع. طبعا صحيح. واي ثينك جديد وبالاي ار بعد ما ادري شو هيشتغل بالاي ار، بس اذا اكو ايفر انه بلانز انه اي ار يجيبوها سم هاو انا راح يكون دعم خرافي لهم. ما اي دونت ثينك سو. يا ام ام سمعت اقول لك كذا الا اذا ما ادري سيري ريموت صار بكاميرا خلص عمي انا بس اسف. هو ها خلص انا اسف اعتذر. لا بس هو فتشي راح يكون رهيب انا بالنسبه لي هذا اوكي، بس هل راح يخليني مثلا اوف هذا الابل تي في واروح اشتري هذا؟ ما ادري لي وقتها يعني، مو فتشي انا بالنسبه لي لازم هسه اسوي ابجريد. لا هو لازم واحد يسوي ابجريد. اي كلمي ما ادري يعني لازم اعرف يا معود، ساكو شغلات اهم فلوسك راح تضيع بيها. راح نجيها هسه هسه راح نجي يعني انا قاعد على كنز مو مو مو اللي قاعد ما حسب ثواني مكانك قاعد بيه. اوكي اي والله يعني الايفون 10 يعني يعني اذا تشتري بكاش طبعا انه مش ما تقدر تشتري وياه زين، بينما اي دود انا هاي شو اسوي يعني هذا رب العالمين غضب عليه وقال لي انت بالعراق شو اسوي والله ايش تريني اقول لك أنا والمستمعين طبعا دد على الأقل الأسعار عندكم أرخص من الأردن، ترى دنا شيء على الأردن يعني دد كل شيء everything comes with the cost. أيه أنا تروح شيء بس من غير جهة تروح من عندك شغلات يعني ماك شيء بلاش. زين ها أبل تي في قلت السعر مو أنت؟ إيه قال 129 200. تمام أوكي خلص الابل تي في. ابل تي في يس. هسه نجي يمكن للشغله الثالثه اللي هي سربرايزنجلي ايفون 8 فجاه نجي طلع عنه الذهبي. خبر قبل ما نبلش الذهبي جنن. لا تقولوا لي لا، لا تقولوا لي لا. مرتب هم زين ما راحوا ويا بينك. شاف شان راح يصير فتشي كلش غريب او ما ادري شلون شان فت ميكس. هو اصلا الذهبي جاي فتشي بين وبين، تعرف اذا تباوع على بزوايا معينه ببعض الهانز يبين روز جولد، تحس هذاك اللون اي هذاك اللون الروز جولد بس اتس مور جولدي. هو اصلا هو اصلا هيجي الهدف اصلا لون الروز جولد، هو بين الروز جولد والجولد. بس اسمه جولد اي ثينك اسمه جولد بس اشوفها والله ما ادري. بس انا صراحه يعني كلش كلش كلش كلش عجبني يعني، ترى لون صدق جذاب، والطريقه اللمعه اللي صايره بسبب الجلاس فينش اللي ورا كلش حلوه. اي اسمه جولد، اسمه جولد عادي. زين نجي اول شيء للشكل الخارجي. اعتقد انا وانت نقدر نتفق انه موضوع الجلاس فتشي كلش كلش مرتب كلش فيك. انا كلش احبه من ايام الايفون 4 وكلش فرحت انه ابل رجعت لهالشيء بالضبط. يعني اقل شيء راح شو يسمونه مواضيع الكومه الخدش والهاي هواي سوالف راح تقل ترى بالمناسبه، لانه هي نفسها تقريبا الزجاج الامامي على اقوى. هو غوريلا جلاس يمكن مو اي ما ادري اذا مكتوب، والله عنده احاول القى على السريع اذا مكتوب الخلفي من شنو مصنوع. سو لأن هم the most durable glass to ever put in a smartphone or cell phone. لازم يكون غلارة يعني. لازم يكون بالضبط غلارة glass. شو يسمونه؟ طبعاً نفس الشيء جاي بالحجم العادي وبالحجم البلاس. الكاميرا صارت أضبط ويا استخدام الذكاء الصناعي ويا CPU الرهيب هذا CPU الجديد البايونيك حاطين بيه. الرام أعتقد بقت نفس الشيء. الرام 2 جيجا ب 3 جيجا اي نفس الشيء بقت شو يسمونه غير هذا ما اعتقد اكو هالتغييرات الكلش كبيره اكو الشاشه الكاميرا اي صارت اضبط الرتنا اتش دي صار بها الترو تون ديسبلاي اللي هي نفسها موجوده بالايباد اي صدق هذا ونسيت على موضوع الكاميرا اللي هو كلش هواي ناس هذي مهمة عندهم 4K و 60 فريم 4K 60 فريم وموضوع البورتريت لايتنج ترى هذا رهيب يعني شفت اللي صار أقول لك دود الاستوديو من نوع كله صار عندك انت بالتليفون بحيث محمد الضمور كان قاعد وياه يتفرج المؤتمر ده يصفن هيك قال أنا حبطك ماكو داعي بعد اصور هاي اي بعد هاي اشتري لي طبعا احمد يسمعون محمد الضمور هو يعني اوريدي فوتوغرافر وكل شيء في موبايل امور صفا هيك قال يعني بعد ليش اصور هاي كل شيء موجود هنا يعني طبعا للتقنيه بس شيء اشرحها اللي يسويه بيسكلي لما انت تصور البورتريت هو دي يسوي ديتكت للوجه تمام استخدام الماشين ليرنينج اللي علموها باي او اس 11 بشهر 6 استخدام هذا المشين ليرنينج قاعد هو ديقرا الوجه بالضبط والمكان مالته ديقرا الاضاءه اللي موجوده وديقدر يعرف يفصل الوجه عن باقي الباك جراوند وهذا بعدين ورا هذا تبدي انت تختار مودات يضيف لك نوع من كانما اكو اضاءه جذابيه مثلا على جانب من الوجه او فوق الوجه او جوا الوجه تمام او بدون باك جراوند يسوي لك الخلفيه كليتها سودا وكذا طبعا هذا مو يعني مو دي عدل لك اياه وكانما خلينا نقول مثلا بالفوتوشوب وكذا لا تحسه وكانما فعلا اكو اضاءه يحسب لك الشادو وكل هالسوالف كل هاي عن طريق المشين لانه اي تعرف ليش لانه هو بدا يضيف شيء من عنده هو دا يلغي ودا يركز بس فهذا ما مبين انه معدله يعني هو مو مثل مثلا باقي البرامج تسوي لك زياده بالبرايتنس بحيث تفاصيل الكونتراست مال الالوان راح تتغير لا هو دا يلغي الخلفيه ودا يلغي الاضاءه الوراء فانت لا اراديا الشيء اللي انت بفوكس عليه او وجهك اللي فوكس عليه راح يطلع مضوي اكثر فيطلع كلش رهيب كلش خرافيه طبعا هذا الشيء كلش حلو هاي طبعا هم اكيد اللي يسمعونه اكيد هم دار انت شايف الهيد اللي يسموها الهيد شوتس الهيد شوتس مال الممثلين او مال المودلز دائما يسووها وينشروها اللي هي تكون دائما وراهم يا اما ابيض واسود او دائما اسود وراها طبعا هذا الشيء يراد الاستوديو كامل لانه لازم يضرب اضاءه على المكان يضرب اضاءه اللي فوق ويمسح الاضاءه اللي ورا يلا يجي ياخذ الصوره هذا كل هسه الماشين ليرنينج اللي موجود باي 11 بانك دا يسوي ودا ياخذه ودا يسوي بروسيسنج ويا الكاميرا فهذا الشيء كلش اتشيفمنت رهيب بالضبط طبعا يجي واحد يقول لي يعني احتاج هذا الموضوع الاستوديو وهل هي راح تطلع الصور اضبط من الاستوديو او بالضبط مثل الاستوديو مستحيل يعني طبعا اكيد موضوع الاستوديو والريل وكل شيء حقيقي راح يظل هذا اضبط شيء بس احنا بدنا نقول على مستوى تليفون بدون انت اي شيء اضافي بدون اي برامج اضافيه وبدون ما يكون عندك هاي الموضوع الاضاءه والاستوديو الى اخره كذا تطلع بهيك هاي إيش كواليتي فتش راح يطلع كلش خرافي راح تخيل بهاي الناس اللي يستخدموا مثل موضوع البورتريت لما طبعا للملاحظة أعتقد حسب الموقع بس هو 90% من هيك لما نيز راح يكون مثل البورتريت راح يكون بيتا كبداية أي كله بيتا أصلا تفوت على موقع أبل كله مكتوبة بيتا أي كله راح تأخذ وقت لحد ما تضبط مثل البورتريت البورتريت كان بيها هواي مشاكل بداية هسه صار رهيبة فهذول كل تهاي شوي راح يصير أضبطه هذا بس طبعا البورتريت صار موجود بالشسمه بالكاميرا الاماميه منه لا هذا بس بالاكس مو رجاء 10 اي 10 سوري والله هاي مثل الاي واتش طبعا، نفس الفيلم نفس الفيلم طبعا. خربوها فد مرة خربوها. ما ادري والله لحظة. لا لا دود اعتقد بس بالاكس، اللي هو بس بالاكس كاميرتين يا بتن هو اي اي صدق تن عمي تن. المهم اوكي ما ادري هسه اتاكد بالضبط وين اذا اشوف تم بالشارع وما سلم علي بس ما شاء علي بس شباب علي وين التسعة؟ يجيب هاي شايف نظرة القهر وأروح وين التسعة؟ أقول لك مثل ويندوز 8 إلى ويندوز 10 قبل ويندوز صار به هيجي سامسونج خطي على مود النوت 7 مالتهم هم هاي تعرف شنو ذكروني بالصين. أنت إذا تروح للصين مستحيل مثلا تلقي مصعد أو فشي مكان برقم 13 ما يحطون رقم 13، فأحس نفس الشيء رقم 9 بفد لعنة بحيث الشركات ما يريدون رقم 9. والمشكلة هذا الغلط يعني ما تقدر تلزمها على تيم، هذا لازم ترجع بيها لستيف جوبز. ستيف جوبز هو أول آيفون ما حسبها صح، كان لازم يبكرها بسنة. لو بادي قبل سنة كان إسه كل شيء قاعد عدل. عشر سنين آيفون آيفون 10 بس هو صحيح. ما he didn't have a vision بالأسماء إيه بالضبط. فاللي نجي على كل نرجع الموضوع 8 آيفون 8 نجي الأهم. أنا بالنسبة لي أكثر شغلة كانت غريبة اللي واللي أعتقد سبب هواية انتقادات وهواية مشاكل وهواية سوء فهم عند هواية ناس موضوع الاسم. لا لحظة قبل ما نروح للاسم اكو فتشي فيتشر ما حكينا عليه اللي هو للاسف اني صراحه ما عجبتني التسميه اللي هي الوايرلس تشارجنج اللي حطوها. لهالدرجه اني ما مهتم بحد ناسي يلا بالضبط. اني همنه اني كلش سكبتيكال لهذا الموضوع، تناقشنا به هوايه هذا الشيء انه اني ما احبه اصلا، وما احبه لانه احسه يقيدني. يعني أنا أفضل صراحة عندي هاي أنا حكيها قبل، لما أجي أنام أنا عندي كيبل هيجي يفوت بالقريوة مالتي أحط في التليفون وأحطه يمي وأعوفه شلون ما يتحرك، هذا راح يقيدني إنه التليفون لازم ما يتحرك، فأني هذا ما عاجبني. لكن أبل مثل عبالك مرادس أو محبة إنه تستثمر هواية بهذا المجال أن تسوي فتشي خاص به. أبل مثل شلون واكبت اللي شيء دا يصير بالنسبة لموضوع الوايرلس تشارجينج اللي هو باي تشي هاي الشركة، حتى أنه تلبي شيء موجود هو بالماركت ومو فشي تسويه هي إلها خاص، مثلا تشارجينج مال الأبل ووتش أو مثلا تشارجينج مال الأيربوس، فشي موجود خلينا نواكبه. هيك حسيت هاي الخطوة سوتها أبل. هسه بالنسبة أنه الناس أكو ما حبه أكو ما حبه، هي الموضوع كلش أنا يعني ما مهتم له. لكن أكو شغلة مثلا ممكن شوية واحد حيستفيد منها، هواية حاليا من السيارات وحتى الميدل أند مو السيارات الهاي أند، يعني حتى السيارات الكورية أنا شايف مثلا الهونداي سونات التوسان السبورتج يجي بيها اللي هي شلون الكيبورد اللي هو تقدر تشحن على التليفون. اي للناس اللي حيشترون ايفون 8 وايفون 10 هذا حيشي يكون حلو، انت يعني تخيل تصعد بالسياره تعوف تليفونك على المكان هو يشحن من كيفه، هذا فتشي كول هذا فتشي نايت. فلهذا ابل مثل عبالك هو فتشي موجود خلينا ندعمه، يعني ما ابل ما استثمرت انه تسوي فتشي خاص بيها. لحظه شو ما استثمرت؟ لا ده اقول لك فتشي تكميلي اني ده احسه هيك اقول لكم ترى الاير باور لا قبل هذا نحكي على لا مو تقول ما انفستنج شو ما انفستنج هو الاير باور شنو العد يدود الاير باور نفس الشيء ترى اي نو بس ابل ضافت عليها فد يعني حسنت من الستاندرد نفسه. ما شفت حتى فيل قال انه نتمنى احنا همين راح يعني انه زيد من يعني نضيف اكثر بعد الستاندرد حتى باقي الشركات تستخدمها، هي تكنولوجيا الابل تسويها. اي بس انت بس اقول لك شغله واحده دكت تشارجنج حطها بالمكان واشحن اللي هو اصلا انا ما احب بس الوايرلس تشارجنج بس دعم انت شفت الدعم كم جهاز على شيء واحد اي هم كلهم نفس الشيء يشتغلون يعني تدرسه يعني طبعا انا هذا الباد حيدعم الكل لا لا مو هو شو يسمونه بس خلي اقول لحظه واحده اول شيء كشغل هاي ما متاكد ما لازم اسوي له سيرج كباد ما يقدر ترى يسوي جهاز على نفس الباد ما هو انا هنا داعش اي هنا ابل سوت هذا الشيء جديد بس هسه ما عدا هذا الشيء بس خلينا نعوف على واحد انا داعش على فكره اضافه الوايرلس والوايرلس تشارجنج ما ادري هل هو بس اني وانمار لو هو شنو ابدا مو يمي السالفه يعني قبل موضوع مال قبل موضوع الباد الجديد مال ابل تمام ميمي مو فد شيء مهم ودا احس بالنسبه لي اكثر هو كانما فان سيرفيس الناس دي يريدوها الناس حابيها والناس دي يريدون يستخدموها وكذا بس اني ما اشوف فد شيء كلش يعني لا واو ولا مهم بالنسبه لي هم انا دا اتقيد بمكان وهم لازم احط على فد شيء معين بس فكرة الباد إذا صرق هيجي طبعا يحتاج لنا المشكلة هي وقت ورا السنة تمام ولازم كم شغلة لازم تبدلها عندك إياه على مود يدعم هذا الشيء وصراحة كبير فكرة الباد عجبني بنقطة واحدة بس إذا أنت يم يعني أنت لا تنام يم النايت ستاند يم الميز اللي عندك إياها كومة الوايرات يعني مينيموم هسه عندك ثلاث وايرات واحدة على مود الأبل ووتش واحدة على مود السماعات ايربودز وواحدة على مود الايفون تمام عندك هذول الثلاثة بدل ما يكون عندك ثلاث وايرات هسه اكو بس واير واحد ولا تقعد تدور ولا تحط الواير ولا كذا راسا بس هيك تذب التليفون وراح يشتغل فشي كان كلش فيك لانه دي يفتهمون انه اكو ثلاثة هذا الانوفيشن اللي ابل سوته هذا فشي حلو بس همينه بالنسبة لي اتس ان اكسسوري ما اعتبرها اذا تفتهم شلون اي مو فتشي بس يا انا احس فتشي كلش مهم بس انا مستغرب هم من الناس هم متخبلين ترى عليها اي حابيها فكره الوايرلس تشارجنج من زمان دا يقولون ليش ابل وليش ما تسوي وليش كذا وليش اخي مو وايرلس والله مو فتشي كلش زين ما حد بسميها وايرلس يعني ابدا مو فتشي مهم بالنسبه لي يعني اوكي فرحت انه وي هاف ان اكسترا فيتشر ممكن استخدمها بس عدم وجودها ما تفرق وياها يعني تفهم شلون تعرف بس الشغله انه الايربود يدعم لازم ابل واتش سيريز 3 بس سيريز 3 وحتى الايربود لازم تشتري كفر اي بالضبط لازم تشتري الكفر الجديد هذا اللي شداه اي لازم تشتري لها كفر حتى انه تقدر تستعملها وياها طبعا هذا الشيء حيصير كلش يعني ينتشر اي ثينك بعد سنه لما الاجهزه تصير كلش متوفره وتيجي بعد الجنريشن اللي وراه فتصير سهله بس يعني اذا صار ايربودز جديد اي بالضبط باي ديفولت اكيد بي وايرلس تشارجنج فور اكزامبل بالضبط yeah. فهي هاي الشغله مثل يعني ابل خلينا نقول مشت ويا الموجود يعني وهذا شيء مو غلط يعني هذا الشيء للناس اللي يحبوها اوكي للناس اللي ما يحبها انت ما مضطر عليها يعني فاني واحد الناس اللي يعني ابدا مو يمي هذا الموضوع لانه ما ادري ما اصدق دي انه وايرلس ابدا يعني يعني هواي ناس يحبون طريقه الشحن مال الابل واتش هي يعني ما بيها اي فرق عن شحن اي شيء ثاني هو اصلا مال الابل واتش بالضبط اولموست يعني مو 100% بس كايديا انا ما كنت اعرف انه الظاهر مال الايفون يعني لما صار جلاس سهلت هاي المواضيع هواي بصراحه مثل عمري ما فكرت بها انه اوكي صدق هي ترى معدن واحتمال ما تضبط هاي السالفه لان هي مو مثل البلاستيك مثل هواي اي الجلاس الظاهر هو كونكتيف يعني للكهرباء ويشحن البطاريه يا هواي ناس قالوا الاسم هواي ناس قالوا عفك من الاسم لا ضروري والله ضروري ودعتك شوي ممكن شيء دازم اي شيء مثل راح تتذكر الايفون 8 لو بعدك بيه. لا بعدني عم احكي عنها بالنسبه للشحن الوايرلس انه هذا بالنسبه لي كل ضروري يعني حتى لو يعني انه هو مثلا بلاك لين وهاي. بس ضروري بالنسبه لي، ضروري بالنسبه لهواي ناس اللي مثلا اذا تسوق، او الناس اللي قالوا ها انسان اذا اريد اسمع اغاني واشحن لازم استعمل الادابتر ووايرين ومدري شنو، هذه صح انحلت. بس كوما راح تنزل مال السيارات، انه متاكد اني انه هو تخلي انت مال هولدر اذا ما هو يعني موجودة اصلا، موجوده تربع سيارات فيها. يا لا مو الهولدر اللي هو مثل ترايبود تعلقه، مثلا تستعمل جي بي اس لو هذه، يعني انا مثل عندي منه اكيد منه اكيد موجود منه، هو نفسه تخلي الايفون هم انت تخليه حتى تشوف الخرائط، وهم انه هو يعني يشحن اوتوماتيك، وعندك الواير ما اذا ما عندك مثل بلوتوث بالسياره تدخل الواير تسمع اغاني وتشحن انت، نحل الموضوع. تعرف شلون راح يكون في شيء شقاقي هاي الاصل بالعكس بالسياره مفيد اقول لك اياها. كل سياره مفيد حتى بالبيت. من الناس عندي باور بانك بالسياره كلش مرات اعاني اني بدي اسوق شلون احطه شو اسمه بالتليفون ومن هالسوالف، لكن مثلا بالسياره اللي هو فشي اصلا احطه وهو يشحن. لا بالسياره مفيد، بس ما اني غير السياره لا، ما بالنسبه لي هاي رايي. يعني بالبيت يعني حتى تسوا مثل ما تعرفون ايكيا وغيرهم، وهذه ايكيا هم ما اعرف كلش عندهم ميوزه من ضمن الفيتشرز مال الميز بمكان معين تخلي عليه تليفونك يشحن. This is incredible. زين حتى ميوزه مال كوفي تيبلز همينه، مو بس انت تقول يعني ميوزه مال يعني مال شغل ديسكو هذه. زين طابله مثلا عندك بالبيت، طابله انه بيها الوايرلس شارجنج، خلي تليفونك يتشتت اثناء ما قاعد، هاي اللي يحتاج تدور على الكيبل وتبوع على الزرف والمدري ايش تسوي. عندك انت بالش اسمه مثلا تروح للفراش، همينة اكيد يعني كوما راح تنزل، هذا طبعا عندك كوما تنزل هي اوردي موجوده. زين شو اسمه دانا كيف على الزرف. مثلا قاعدة أو مثلا ستاندات أو هاي كوم أو أكيد نايت ستاند تشمر بها الآيفون مالتك من الموضوع. تعرف شلون ايز اوف يوز، أنا عندي أنا مزعجة أنا لما أدش حتى تليفوني صغير، لأنه لازم أرجع إيدي لي ورا أجر الكيبل، وما عندي أنا ما مشتري نايت ستاند، ما أدري شيء ما مقتنع به. زين لأنه لما نايت ستاند هم لما تخليه لازم هم تدور وهذه وتخليه فوق أو مدري شنو، بينما هذا بعد خلص الشمرة انتهى الموضوع الشحن. ما أقول لك إياه فت يعني إنه فتشي راح يجي خلص راح يغير العالم وهذه ممكن، بس فتشي كلش كونفينيت. زين وإذا يعني الناس إذا مثلا يقول ها أبل تأخرت وهذه يا شور، بس ممكن إحنا بعد الآيفون ما نعرف هو شنو وضعيته. زين بس ممكن انه غير احسن التليفونات البقيه اللي هي لازم الا زاويه معينه وما ادري شنو، هذه كلش بيها كان نحوسيات الوايرلس شارجنج يعني التليفونات البقيه اللي سووها. ممكن ابل هاي ما راح نشوفها، ممكن راح يكون كلش اكيرت، ممكن راح يكون كلش حساس بحث اول ما تخليه راسه يشحن. زين تعرف شلون يعني هو على اعتبار يعني ابل كل شيء تسوي لازمه تسوي 100,000 مره احسن. ف اتس ا جريت اديشن أنا شفته بالنسبة للآيفونات. بالنسبة للاسم ما أدري تحت إحنا نحكي على الاسم. لا بس عن تعليقك شنده زين عن ما شو مال وايرلس شنسي أحكيه. شنده أقول إنه أعتقد معظم ال شو يسمونه سواء كانت تعليقات سلبية أو ناس افتهموا التليفون غلط أو حسوا أنه ما إلها أي فائدة وكذا، غير أنه الموضوع آيفون إكس أصلا سرقت الأضواء هاي 100%، بس أعتقد كان آيفون 10 كان داحشي قصدي، أعتقد الموضوع الاسم بالنسبة لي كان فشي كلش غريب. أنا حلدة أشوف التليفون أنه كان لازم يكون 7S، مع انه ما راح تفرق كل شويه يعني هي بالنهايه فقط اسم، بس المشكله دائما لما يكون رقم واحد يسوي انه راح يشوف اي انه راح يشوف شيء جدا جدا مختلف تمام. اي نعم السي بي يو هذا فتشي كلش خرافي، فتشي جاب لنا تحديثات مال هاي الكاميرا اللي هي فتشي كلش كلش رهيب. اي نعم جابت لنا 4K 60 فريم اللي هو التليفون الوحيد اللي ترى يسوي 4K 60 فريم حاليا بالسوق للناس اللي ما تعرف، وجابت هواي شغلات ثانيه بس همين ها الباك الجلاس فتشي خرافي والوايرلس، بس همين استل تحسه وكانما التحديث لما كان مثلا من 6 الى 6 اس. هو مضرخ اي يعني اي ثينك انه ابل هالمره بهذا المؤتمر رادت تطلع هيك بفشي جديد بمناسبه خلينا نقول العشر سنين اللي مرت على الايفون. بالضبط تمثل ما قلت، المشكله لما يشوف واحد رقم جديد شويه يصير عنده هوبس عاليه. بس صراحه يعني مو كلش تغير خلينا نقول، ما تاثر بس يعني اعتقد هي شغله قرار شو يسمونه قرار شبه لازم يصير هيك. المشكله اللي انت تفكر بها اوكي اللي انه هم صار لهم 10 سنين كانت كلش فيكة، واللي هو خطوة جدا صحيحة انه لازم اكو ايفون اسمه ايفون 10 تمام. الايفون اللي قبل ايفون 7 ايش راح يسوي؟ راح يلغون رقمين؟ لا هو رقم واحد والناس تقول وين تسوي بالضبط وين دالوم تم. لا تنسى انه صار تغيير بالديزاين هالمرة شوية، يعني ترى 6S 7 صار تغيير بالديزاين هالمرة، صار تغيير بالديزاين. فسنجي لاخر شيء، يعني اخر شيء حنحكي عن الايفون 8 انه الجهاز شنو موقع من العرب. خلينا نقول اي ثينك اني برايي بنظري اذا انت عندك تليفون 6 ايفون 6 راح يكون تليفون مش مناسب لك، ايفون 8 راح يكون طفره رهيبه اصلا يعني انت عندك كلش انا عندي 6s انا عندي 6s همين حلو يكون كلش حلو كلش فيكه، راح الاحظ فرق بسرعه، راح الاحظ فرق بالكاميرات. اللي عنده 7 لا مو كلش I think من وجهة نظري اللي عنده 7 إذا أنت حابب هذا ذاكي. الميزات اللي أي. غير هذا يعني عادي أي. راح يكون أكو فرق، لكن مثل عبالك أنت محول من 6 إلى 6S أو محول من 6S إلى 7، يعني أنا صراحة I'm so glad وأني كلش فرحان أنه أنا ما اشتريت آيفون 7، لأنه هسه راح تصير عندي طفرة كلش قوية اني من 6S الى مثلا ايفون 8. لا اكيد مو ايفون 8 اكيد ايفون 10. راح يصير عندي طفره شوف النور هيك شايف اي بالضبط هيك راح اطلع من الظلمات الى النور. هو ايفون 10 شويه موضوع ثاني هسه نجي له، يعني حتى اللي عندهم ايفون 7 وحتى اللي عندهم ايفون 8 ورا يشترون ايفون 10 يلاحظون فرق كلش كبير. بس انا بدي نحكي عن ايفون 8. فهو خيار طبيعي بالنسبه لمستخدم الايفون إذا أنت تريد تبقى بنفس البرايس رينج بنفس الأسعار مال الآيفون اللي متعودين عليها صارنا كل هاي السنين الفاتت، فهو اختيار مناسب جدا لك إذا كان عندك 6S وجوة 7 إذا أنت كنت كلش حاب مثلا البورتريت لايتينج أو أنت مثلا كلش فان للوايرلس بارجينج أو مثلا كلش حبيت تغير اللون. مثلا أنا اللون كلش عجبني الجولد، فحيكون الجهاز كلش مناسب لك. هذا طبعا رايي، وبالنهايه اكيد كل واحد يعني يعرف شنو اللي حيتونس بيه اكثر ويعرف شنو الاكسبيرينس اللي راح المناسبه له اكثر. يعني خلينا نقول تدرون هو البطاريه هي طبعا احسن زين. البيجست ثينج بالنسبه للناس اللي يعني انا شفت انتقادات هوايه على بالانترنت من ناحيه الايفون. الايفون انا اشوف بعكس هيوج ابجريد، الكاميرات ما تخرافيه، فقره انه تحكي على 8 مو اي تحكي على 8 فقره هو سواء هو او مثلا حتى اللي كنت شفت انتقادات حتى على 10 من ناحيه يقولون ما هو ال8 نفس ال10 من ناحيه البروسيسور والكاميرا هذه شور، بس انه لا اكو شيء لازم اكو شيء لازم واحد يفهمه من ناحيه كال8 من ناحيه مثلا الكاميرات، انه تكنولوجيا مال كاميرا انه تطير لك الباك جراوند كله وتغير لك الاضاءه وما ادري شنو. ترى ذس از انسين، ترى هاي يعني فتشيب يعني جديا انا مش شفتها كلش تخبرت. وجربوها الناس وحبوها همين من ناحية يعني اللي راح شافوا التليفونات الديمو هذه زين. بالنسبة للبروسيسر البروسيسر ترى يعني مو تقول طفرة قليلة بسيطة ترى هاي يعني تعتبر طفرة كبيرة السببين يعني. أول شيء معالج أبل مصممته حتى إنه يحسب لك شو اسمه المعادلات مع الذكاء الصناعي هاي أول شغلة. شغلة ثانية الأول مرة أبل سوت الجرافيكس كارد أون مالتها تعرف شلون تستعمل مال كوالكوم يمكن مو I think so زين. ف يعني هذول بوحدهم ترى يعني انت احنا بدنا نفهم انه الفكره ترى ايفون 7 صح خرافي بس الايفون 8 المعالج مالته مسويه الخاطر الاي اي كله بس على مود مسويه خاطر الاي اي التصميم مالته والهذي فتعرف شنو المعادله تعرف بالمستقبل انت يعني لا تباوع هسه باوع المستقبل ايش راح يصير بالانظمه الجديده مال اي او اس 11 عليه اصلا يعني راح يشتغل انا متاكد 100,000 مره احسن حتى من الاجهزه القديمه لانه دا يشتغل على على على هاردوير مصمم خصيصا لهيك نظام وخصوصا انه انه يحسب معادلات مال الارتفيشال انتلجنس وراح يبين هذا الفرق. فيعني it's a good upgrade ما أعرف إحنا بعد صرنا على يعني زمن ماتنا شلون ده نحسب الأبجريد من ناحية إنه هل من ناحية الشكل هل من ناحية ما أدري إنه على أساس إحنا كمستخدمين صرنا شلون نفكر من ناحية الأبجريدات لا تعرف يعني الايفون اذكر ايفون 3G اذكر ايفون 3G والايفون 3GS ترى ما نزلوا على معاييرنا هسه على معاييرنا هسه ترى لا شيء لا شيء بس على قبل كان اذكر الجي بي اس كان فتشي يعني يا طاش فيديو ريكوردينج فيديو ريكوردينج وعندك شو اسمه السرعه مالته خرافيه أجين هنا هالوقت هسه ما تعني لنا شيء بس قبل شات الشكشك وهو هذا اللي دي يصير حاليا هو يعني ترى ماكو أشياء تغيرت بس إحنا صرنا إنه مستخدمين طماعين وريد شغلات إنه مو أصلا مو واقعية ريت يعني شغلات مو واقعية إحنا خلينا نصفن شوية يعني آيفون 8 مثلاً ماكو تليفون ثاني موجود حاليا بالكومبيتيشن يفتح لك المجالات اللي يفتح لك اياها ايفون 8 حتى بعدنا ما درحش عن ايفون 10 ترى موضوع الاي ار فشي كلش كبير اللي تشتغل على ابل ولحد الان ماكو تليفون دخل بها هيك دخله اوكي ابل تاخذ خطوه بس صراحه الموضوع الاي ار هو المستقبل وحتى بعد اقوى من الفيرتشوال رياليتي اللي هم جوجل فرحانين بيها والديدريم وهالسوالف لا الاي ار هي الفيوتشر فوجود هيك بروسيسرات قويه على مود الاي ار فشي اوكي دانر شنو هاي ما ادري يعني بيها اي شروك هاي بالسفر مالتك اي ثينك بالسفر انا عليها بالجديد ترى زين تقولوا شنو هي خطايا هو مثل هو مثل اي ار كيت بس الجوجل فيرجن بس اسمه AR Core و... اوكي انا ما ادري بيها وبصراحة انا من دابا بيها لما دابا بيها كلش يعني ما ادري دا صعبها على جوجل شلون راح تقدر تسوي له ماركتنج للاي ار كور لانه اكيد راح نرجع نفس المصيبه مال اندرويد انه الفراجمنتيشن ويدعم الاجهزه الجديده طبعا اكيد وانظمه معينه اللي هو ال شو اسمه الاوريو وال يا هو اثق بس الاوريو ما اعرف يا المشكله اني لما اجي مثلا اسوي لي ابلكيشن على اي ار او شيء على اي ار عندي اعرف اي واحد عنده ايفون 6s فما فوق راح يقدر يستخدمه اي واحد عنده ايباد برو فما فوق راح يقدر يشوف اي واحد عنده اي او اس 11 ضمن هاي الاجر راح يقدر يشوف ويا الاندرويد كلش كلش الموضوع عقد من هيك. بس من ناحيه الكفاءه والهاي انا بصراحه صدقا ما جربته. ابيرنتلي بناء على الناس والفيدباك مالتهم والكذا كلش اثنيناتهم يعني ايدنتيكال، وهذا فتش كلش زين. هاي معناها انه راح نشوف شغلات صدق رهيبه بالاي ار، بس تارجتينج مال الاندرويد كلش اصعب بالنسبه لي اصلا. لهذا راح يصير شركه وتقنع بيها، راح يصير الناس خلينا نقول كبلاتفورم تتجه يمكن للاي او اس اكثر. وهو من صراحه من زمان يعني حتى بالنسبه للابس والجيمز يعني دائما تشوف اي او اس اول شيء بعدين يجي الاندرويد بالنسبه للشغلات الهاي اند والشغلات الكواليتي العالي، وهو اي شغله مثلا تلقيها بالاي او اس موجوده بالاندرويد. ف اوكي اذا نعدل الحكي، بس انه خلينا نقول هذا الموضوع مهم، واي 11 بايونيك هو خلينا نقول بيلت عليها على هالشيء. بس هي ابل انا دا الاحظ انه مو كلش بدها تحكي بهذا الموضوع بقوه، لانه لازم هيك مواضيع كبيره واحد يدخل بيها شويه شويه. بس شفتوا الفيديو هذا مال قاعد بالملعب وراسا بالارك شاف اللواعيب واسماءهم وهالسوالف؟ بالضبط. This is big. يعني هذا شيء كلش كبير. هو ايه هو لو قلت الناس انت احنا اعتقد المستخدم يدور هاردوير ابجريد، ما اثق انه هو دي باوع على ك هو الايفون ويا الاي او اس شي يسوون سويه كهاردوير وسوفتوير. اعتقد المستخدم بس دي باوع على جهه الهاردوير، اي وشنو ضافوا كاميرا حسنوها مدري شنو هذا، تعرف شلون بس مجرد من هدا ينتقد. بس انت فكرت، انت قعدت لحظه فكرت انت هاي الكاميرا ايش راح تسوي، سواء اذا كانت القدام او الورا، لاحظت شنو الابجريدات اللي بيها؟ يعني كلش شو اسمه يعني انسين ويا الاي ار كيت ويا الاي اي ويا هذه اللي راح نشوفها، راح يكون في شيء خرافي. فت يعني وشفناه بالاي او اس 11، شفناه بالاي او اس 11 شلون انه الشغلات اضافوها هذه استغلت من شكو فيتشر عنا عليها مثلا بالايفون 7 بوكيته زين او بالايباد برو. فأنا بالنسبة لي عندي فيث بالنكست أبجريد أو النكست سوفتوير أبديت زين، وش راح يصير. وحتى بالحالي يعني أنا صدق إنه كلش متحمس إنه أشوف بيرفورمانس مال آي أو إس 11 على الآيفون 8 إيش راح يكون من من من فتشي إخبار. أي تمام. فيا اوكي نجي الى وحش الساحه هسه. يا الايفون 10 اللي هو والله قال 10 ما قال اكس. شفت احسن منك. اللي هو تيم كوك اعلن عليه كجزء من الون مور ثينج. طبعا الجزء انا تقول بس قبل ما هذه جزء من المؤتمر من ناحية صارت الناس مثلا اللي كانوا يخيبت أملهم مدري شنو هذه، هو كان ألوم المستخدم همينة، ألومنا إحنا كمستخدمين أنه لو ما متابع أنت الليكات، لو ما تقعد يومية تفوت على المواقع تدور الليكات تدور الصورة هذه، I think كان أكو صار بيها في النوع من السبرايز، وخصوصا ويا الآي أو إس ويا الآيفون 10 you know. طبعا لانه ما حد المفروض يتوقعها، بس اني والله جد ما ادري اني اني وانمار اني تونست هواي من الشغلات كلش. اللي كانت الشغل اللي نعرفها عن شخصين هواي بس اني يعني اتخيل احنا وكنا انت علي ما كنت يعني اني ودانات كنا نتفرج مؤتمر نحكي بالمسجات. فوقت اول ما طلع الايفون 8 قال لي هاي شنو مثل اللي كانت، قلت له استا يمكن كنا نعرفه بوقتها بسبب اللي كانت ايفون اكس، قلت له اكيد ايفون اكس هسه يمكن لانه هذا ستيف جوبز ثياتر وهاي سووها ون مور ثينج، وفعلا سووها ون مور ثينج. يعني تخيل لهالدرجه كنا متوقعين ولهالدرجه. بس اني كلش تونست وكلش تفاجئت بالمؤتمر. ف يعني انت اذا واحد يعني ينظر للشيء اللي يريده والشيء اللي فعلا يفيده وما يكون عنده هيك توقعات شوية شاطحة خلينا نقول. فكلش يعني حيحب اللي صار. فآيفون 10 أو آيفون 10 بطريقتهم اللي هي الأكس الرومانية يعني كلش حبيت هيك، حسيت يعني هذا فتشي، هذا الاسم بالذات 10 روماني هو فتشي كلش جزء من أبل على مر الزمن كله، من OS 10 اللي هو بعدين صار ماك OS. وقتها أتذكر من كمبيوتراتهم كانت يمكن اسمها ما أدري شنو فتشي 10. فهذا الشيء يعني كلش جزء كبير من أبل، فأسجل الآيفون وهذا شيء حلو. مثل ما أكيد أنتوا يعني اللي يسمعونا شافوا أنه آيفون 10 يجي يعني ريديزاين 100% للآيفون. الشاشة كاملة، الواجهة شاشة كاملة، ماكو بعد هوم باتن اللي هي كانت موجود خلال العشر سنين اللي فاتت من الآيفون، هسه بعدها هي راحت. فشي تغيير كامل. أنا يعني صراحة أول ما شفت جهاز أول ما طلعوا التريلر يعني عن آيفون 10 عنوان جمال هالقد ما حلو. ما أدري إذا أنتم همين حسيتوا هذا الشيء، بس التليفون جميل جميل شيء بتباع عليه حلو فشي يعني ما أدري أبا هالشنو الستينلس ستيل الحافات. بالبداية حبيت الأسود شوية، بعدين من شفت فيديوهات أكثر الأبيض طلع بعد أحلى كوم. الحلو إنه الأبيض هيك تحسه فشي مخبوط، إنه الخلفية بيضة، الواجهة هي هم يعني تبقى سودة، والحافات الستينلس ستيل. أنا صراحة يعني أول ما شفته واو، مع إنه إحنا كنا شايفين بالليكات لكن من شفناه شلون عرضوه وهاي يعني رائع بكل معنى الكلمة. أكيد هسه حاجة يعني نتناقش على فيتشر بالنسبة للآيفون 10. شوف جزء كبير منها أوردي تناقشنا عليها بالآيفون 8، لكن خلينا نجي أول شيء نحكي بالشاشة اللي هي أكثر شيء يجذب الواحد أول ما يباع على التليفون. الشاشة طبعا هاي أول مرة أبل تطلع من خلينا نقول الـ IPS أو الـ LCD تكنولوجي إلى الـ OLED ديسبلاي. هسه أكو شغلة مرات حدد المعلومة حبي، مو أول مرة تطلع، أول مرة بالآيفون موجودة الـ OLED بالآبل واتش وبالماك بوك برو والتاتش بار مالته. اي قصدي بالآيفون اي طبعا واحد اي واحد أحب. يكون أكيرت. اوكي آسف عيني مش تطلع برا. الـ OLED ديسبلاي طبعا أبل إلا ما تسويها شوية فشي خاص بها. الأولد ديسبلاي بيها مشاكل، أكو حتى تليفونات ثانية تعاني من المشكلة، إنه مرات تصير أكو مشكلة بالبرايتنس، أكو تصير مشكلة مرات إذا الأولد ديسبلاي ظل فترة طويلة كلش معلوقة على فشي معين يصير بيها مشكلة هاي التطبيع، إنه ظل أكو نقاط من الصورة القديمة بالشاشة يراد الفترة. طبعا أول ما حكوا عنها قالوا عن هاي العيوب اللي تصير بالأولد ديسبلاي، وقالوا إنه إحنا اللي هو سموها سوبر رتنا ديسبلاي مو؟ سموها السوبر رتنا ديسبلاي. هم أوردي فتشي ديزاين مالتهم وحلوها. الريزوليوشن فتشي مال بخابيل 2500 وما أدري شنو في 1300 وما أدري إيش قد. ال بي بي آي إيش قد؟ ال دوتس بير سكند 440 او 400 اوكي. اي شيء الشاشه يعني حتكون امبرسيف. طبعا الالوان هو الكونتراست ريشيو بها كلش عالي، انه هي اولد ديسبلاي مليون الواحد بالضبط. اي فالالوان راح تكون كلش هيك فشي فايبرنت، وهذا الشيء اللي مبين اصلا هم يعني ابل شلون ديف ترومبي بسبب الشون ديسبلايز اللي دي يسووها هاي الخلفية اللي هي كلها ألوان هي سوى. فهذا الشيء فعلا يعني أنت I think هيك واحد لما يشوف الآيفون 10 أول ما يبقى على الألوان هيك مثل I think رح يصير مثل النقلة اللي صارت عندنا لما نجت الرتنا ديسبلاي بالآيفون 4. تذكرون أول ما استعملناها صابينة هو الحلو هذا همنا فد يعني هواي ناس همنا قالوا زين ليش مو هو الأولد كلش قديمة، مو شنو جابوا لنا إياها؟ شور يا قديمة بس والسبب انه ابل ما جابته هي ابل قالت انه سمبلي انه الستاندردز مال اولد الموجوده كانت ما كانت انه مهتمه بها ابل, ما كانت انه واصله الستاندردز اللي هم يريدوها يدوروها. فوصلت التقنيه هسه انه قدروا يوصلون هاي الستاندردز من ناحيه الالوان بالذات مثل ما قال انمار, فصار وقت يضيفون الاولد. يا هم هذا هم اصلا اذا تتذكر اكو هذول الموقع شو يسموهم اللي يسوون تيستينج على الشاشات, تخصصهم شاشات نسيت. عرفت يعني لما سووا اللي هم اللي لما يسوون تيستينج بوقت الى اذكر دائما يسوون تيستينج الشاشات الايباد والايفون, يقولون يعني ابل دائما عندها البست تكنولوجي ان ال سي دي سكرينز. فشلون ابل ما تحب تسوي فتشي اذا مو هو هي تكون فعلا جايبته صح, فعلا هم بيست ات ذس تكنولوجي. فبالضبط مثل ما هسه صارت خلينا نقول الاولد تصعد للستاندردز مالتهم, فهذا صار الوقت المناسب اني مو ديسبلاي ميت, مو ديسبلاي ميت يمكن حتى هو الموقع هيك الديزاين مالته كلش بدائي. هم ديسبلاي ميت. فأنا صراحة يعني متحمس لمن ينزل لمن يسوون ديسبلاي ميت التست مالتهم على أي هو هذا بالضبط ديسبلاي ميت, يسوون التست مالتهم على الآيفون 10 أشوف شي يقولون على الشاشة. yeah, I think يعني we'll be blown away. حتى الناس يعني بالمناسبة الانتسيبيشن من المواقع مو طبيعي بالضبط على الآيفون 10 in general. كمل أي طبعا يعني هو موضوع الشاشه, لانه الايفون 10 هو كل شاشه, فدائما اول شيء مستعمله راح تاسرك الشاشه, وهذا الشيء اللي لاحظناه من كل اللي سووا هاندز اون من كل البلوجريه حتى المواقع اللي سووا يعني ذا فيرج. يعني كلش هوايه هيك نبهتني فد مقاله انه الايفون قالوا الايفون 10 إيش قد هو سعره غالي, لكن أول ما تلزمه أول ما تستعمله لأول لحظات راح تشوف إنه هو worth it بسبب الشاشة وبسبب الإكسبرينس اللي راح يصير عندك أول ما تستعمله. فهذا شيء كلش يعني يرمز لك إنه أبل هالمرة من صدق ماخذه يعني step forward step to the future بحيث I think نجحت إلى حد الآن. طبعاً هسه هاي بالنسبة للشاشة, هسه راح ندخل بالنقاش اللي هو وجود الفيس اي دي وإزالة التاتش اي دي. هسه الموضوع اللي جاك فيديوج والله فقار والله اني اخي ما عنده فتشاني عارف يكون فتشي كلش رهيب, بس اخي جاء يعني فردت اقول جاك بابا. خلينا نشيل الاكسبيرينس اللي صار طبعا بسبب الليكات, وخصوصا الليك اللي صار قبل كم يوم من المؤتمر احنا كنا معطلين. شبه تاكدنا انه تاتش اي دي راح يروح. طبعا انا ودنار القهر صعد عندنا الف, وعلي همنا شويه انقهر انه هاي, بس بعدين اني قلت لهم يا بخير يعني. بس انت مو انا انت هم يعني قلت شعجب وهاي هالسوالف يعني تعجبت يا بس يعني مو هارد بروكن. بعدين اني قلت انه يعني ابل مستحيل, ابل دائما معروفه بخطواتها المتقدمه عن باقي الشركات كلها وخطواتها اللي تاخذها لي قدام. موضوع الجاك مثلا اوكي كان في شيء كلش اخواني ضاجوا من هالسوالف, لكن هسه طالب شجع جاك انت بعدك الطالب افرج مع جاك. هسه ما حد اصلا بباله هالموضوع. ذا اسينشال فون, شفتوا ذا اسينشال فون يمكن مال اندرويد اهمين مشيول الجاك وخلص, بعد فشي صار اي ثينك اوف ذا باست. فهز ابل دائما تسوي فشي اذا بتكون متاكده انه هذا الشيء هو المصلحه التكنولوجي والمصلحه المستخدم اكيد, لانه هو يستعمل التكنولوجي. فاني من صار هذا الليك شويه قلت خليني اقرا عن موضوع الفيس ديتكشن والسوالف, لان دائما الفيس ديتكشن هوايه مستعمله لبعض الاجهزه الموجوده حاليا قبل الايفون 10, لكن دائما هي بايس, دائما اكو ناس يحكون عنها. فقريت بصوره هيك مو خاصه بصوره عامه عن الفيس ديتكشن. اكو طلع انواع كلش هوايه للفيس ديتكشن تكنولوجي. النوع اللي هو اكثر شيء مشهور قبل الايفون 10 اللي هو يعتمد على مبدا الصوره، اللي هو انت عند اللي هو يعني يستعملوا مايكروسوفت بش اسمه وين والله بالسيرفس، بالسيرفس مالتهم يستعملوا سامسونج بالجالكسي اس 8 هسه يستعملوها، حتى الاجهزه مثل كينكت مال مايكروسوفت، البلاي ستيشن كاميرا مال سوني تستعمل هاي الطريقه بالفيس ديتكشن، اللي هي شو تسوي؟ مجرد كاميرا، هي كاميرا ذي دقه عاليه محطوط بها الجوريثمز، ممكن شلون خلينا نقول تاخذ الشيبينج مال الوجوه والاساسات مال الوجوه، بحيث انت بهاي الصوره هي شو تسوي؟ انت لما تريد تسوي فد خلينا نقول فد سكيورتي فيس ديتكشن حتى تفتح جهاز، هي تاخذ صوره لك بالبدايه وهاي الصوره تخزنها عندها بالداتا مالتها. هاي الصوره بعدين تقسمها الى طبقات من الوان وشيبينج وهالسوالف، الى بعدين شو يصير؟ كل ما انت تجي تريد تفتح هذا الجهاز راح تاخذ صوره لك وتقارنها بالصوره الاصليه اللي هي حطتها، اذا كان اكو نسبه من التشابه راح تفتح لك اياها. طبعا هاي انتم اذا لاحظتوا من الحكي مالتي انه احنا بدنا نحكي عن 2D 100%، فكل بساطه اذا انا عندي صوره للمستخدم اللي قافل هذا الجهاز احطها على الكاميرا بكل بساطه راح يفتح راسا بدون اي تردد. وهذا اللي دا يصير هسه حاليا بالجالكسي اس 8 حتى يسموها الفيس ديتكشن سبوفينج، بكل بساطه تجيب صوره للمستخدم تفتح على الجهاز. طبعا هاي كارثه. النوع الثاني اللي هو مو موجود بالاجهزه الكونسيومر برودكتس اللي موجود بخلينا نقول انظمه السكيورتي اللي هي كلش عاليه للبنايات ويستعملوها حتى فور ميليتري ريزنز، اللي هو يسموه الليزر فيس ديتكشن. هذا ايش يسوي؟ يضرب الفيس كامل ليزر اضافه لانه ياخذ صوره، هيك يسوي مثل يسموها اللي هي السكاتر سيرفيس فيس ديتكشن، راح تسوي مثل عبالك فد مجسم هو عباره عن ارتفاعات وانخفاضات للشيب مال الوجه 100%، تجي انت تقارنه بالشيء اللي عندك اضافه للصوره اللي تاخذها. هيك طبعا مستحيل راح تقدر تسوي السبوفينج، مستحيل راح تقدر انه انت تخدع هذا الجهاز. ليش؟ لانه حتى هيك انواع اللي هي السكاتر سيرفيس فيس ديتكشن يحسب انه اذا انت حاط قناع حتى تفتحها، او مثلا انت فعليا يو ار اوير يعني عايز تتحرك، معناها هاي انت فعليا الشخص الحقيقي. ابل بالفيس اي دي دا تستعمل تكنولوجيا جدا مشابهه لهيجي. ابل دا تستعمل فشي يسموه الانفراريد كاميرا. الانفراريد كاميرا هسه الانفراريد طبعا هو فشي كلش معروف. الانفراريد باي ذا واي هسه انتم لو تجيبون ريموت، اي ريموت عادي انفراريد، وتجيبون الكاميرا مال تليفون او كاميرا مو كلش قويه، تقدرون تشوفوه للضوء مال الانفراريد. طبعا الانفراريد ما ينشاف بالعين المجرد، لكن بالكاميرا ينشاف. فابل ايش تسوي؟ اللي دا يصير شنو؟ دا تضرب تقريبا 30,000 نقطه من اشعاع الانفراريد على وجهك. هذا راح يسوي في عباره عن شيب كامل بنقاط انفراريد مضيئه على وجهك. تجي السنسرات الاثنين اللي هي اي ثينك كاميرا فتشي مثل الكاميرات، راح تاخذ صور، ما راح تاخذ صور لوجهك، راح تاخذ صور لهاي النقاط، راح تاخذ صور لهذا المجسم اللي انبنى عن طريق هاي النقاط المضيئه من الانفراريد. احنا ايش راح يصير؟ راسا راح يتحول الى الاي 11 بايونيك السوفتوير ايش راح تسوي؟ راح يحولها الى معادلات رياضيه. هاي المعادلات الرياضيه ايش تحسب؟ تحسب البعد بين كل نقطه ونقطه من كل الجهات من النقاط المحيطه بها. فاحنا ايش راح يصير؟ يصير عبالك مثل عندنا بصمه للوجه مالتك عن طريق هي النقاط المضيئه اللي اعطتنا اياها الانفراريد كاميرا. فمثل عبالك انت عندك تاتش اي دي اللي انت بياخذ همينه صوره للشلون الطرق اللي موجوده او الخطوط اللي موجوده باصبعك، بس هنا احنا بناخذ صوره للنقاط اللي رسمت على وجهك. طبعا العمليه كلش معقده وكانت مستحيل ان تكون اتشيفبل لو الاي 11 بايونيك اللي هو مجهز ان يشتغل على هاي المعادلات ومجهز وذ ديب اللي هو الماشين ليرنينج والنيورال سيستم اللي يخليه يظل يتعلم في كل مرة أنت تفتح تليفونك ويظل يقارن بين هاي بين كل مرة ومرة. يعني مو أنه أنت أول مرة من تسوي سيت أب للفيس آي دي لما أخذ الشكل خلص بعد يدي قارن بس بهذا الشكل، لا، هو في كل مرة أنت تفتح الجهاز دي يضيفه للنيورال سيستم ودي يتعلم من كل فتحة حتى يأخذ الشون يعني نقول اليونيفرسال شيب الوجهك في كل مرة دي تفتحها. فلهذا حسب ما قاله أبل الفيس آي دي رح يوصل مرحلة أنه يقدر يفتح التليفون سواء أنت لابس مناظر مختلفة عن كل مرة تلبسها، سواء حتى لحيتك طالت، شواربك طالت، لبست لفاف، لبست شفقة، رح يقدر. ليش؟ لأنه هو أوردي الأجزاء اللي بينه يقدر يقارنها بالداتابيز اللي بناه عن طريق أنت ما كل مرة فتحت جهازك. فالتكنولوجي كلش صراحة رهيبة. إلى حد الآن ماكو جهاز فيس ديتكشن سواء كمبيوتر لابتوب أو تليفون دي يستعمل هيجي نوع تكنولوجي، وهذا الشيء طبعا مو جديد على أقول أنه دائما هي تريد تسوي الشيء الجديد والشيء اللي مضبوط اللي فعلا يكون موجود. فهاي بالنسبة للتكنولوجي. طبعا الفيس آي دي لما يشتغل طلع بي يعني أكو حتى مودز بيها فيس آي دي، أكو بي مود يسموه الاتنشن أويرنس والعادي. الاتنشن أويرنس إذا تسويه أون يقوم التليفون يفتح بس شوكت لمن أنت مركز بالتليفون، لما أنت تتباوع على الكاميرات بالضبط يفتح لك إياه. إذا طفي يقوم يفتحه بس أنت لو لمحت الجهاز بكل بساطة. بعد حتى ماك رومرز نزلوا فد مقالة أنه واحد من الكاتبين مع ماك رومرز داز إيميل لكراك فدريكي دا يسأله على موضوع السن جلاسز وهي شيء. فإذا مثلا حتى إجا واحد دا يريد يبوق جهازك ويريد يفتحه مثلا إذا خلاه بوجهك وفتحته وأخذ الجهاز شلون؟ قال بكل بساطة أنت تقدر تحط اللي هي هاي مع الأويرنس أون بحيث التليفون ما ينفتح إلا تكون مركز فيه كلش، أو أكو في طريقة جديدة مخليهم بالآيفون 10 إذا دست الفوليوم أب والسايد بوتن اللي هي طفي الجهاز راح تسوي ديسيبل أصلا للفيس آي دي بعد ما راح ينفتح. فهاي شون من الطرق الفيل سيفس اللي حتى أنت تمنع أحد يبوك تليفونك. أسا بالنسبة للسانجلاسز كلش مهمة. ليش؟ لأنه أنت المناظر الشمسية تمنع الانفراريد، ما راح تقدر أنه الانفراريد تدخل. فسأل هو واحد اسمه كيف هو بماكرومرز أنه شون بالنسبة للسانجلاسز، قال له الانفراريد اللي احنا نستعمله راح يعني يبين المناظر الشمسية كأنه بالنسبة للانفراريد كاميرا فشي شفاف، فراح تقدر يعني هاي النقاط مع الانفراريد تدخل داخل المناظر وتشوفك 100% ما في أي مشكلة. إحنا فكرنا بيها وسويناها. حتى أبل شو مسويه؟ مستعمل أقنعة حتى تحاول تخدع الفيس آي دي وما صارت. ليش؟ الفيس آي دي همنا من ضمن الألغوريثم مالته إنه لازم يحس إنه أكو حركة بالوجه. يعني أنت فعلياً الوجه اللي قدامه هو وجه حي مو قناع يتحرك. يعني بكل بساطة. كانت كل شكري فيه ولو ده قاطع. أي فشي كل. الصورة مال Game of Thrones. أنواع التحشيشات اللي طلعت على الإنترنت رأساً. مو أي فكلش يعني هم يعني بكل بساطة هواي ناس رأساً أول ما طلع آيفون 10 إنه ها بلكي أنا نايم حطت التليفون أحط التليفون بوجهي فتحه، مستحيل، لازم تكون عينك مفتوحة ولازم يكون أوردي أنت دا تتحرك يلا يقدر. يعني موضوع تحط صورة بوجه الفيس آي دي مستحيل حد فتحها. موضوع تجيب قناع مضبوط جايبيه عليك همين احتمال كلش قليل انك تفتحها. الحالة الوحيدة اللي ممكن احد يفتح تليفونك بالفيس آي دي هو اذا عندك كان توأم مطابق بس. يعني هم حتى قالوها بالمؤتمر كان التحشيش ترى الحركة مال ايفل توين. اي بس همين التوأم لازم يكون توأم كلش مقارب، مو يعني توأم لازم مطابق. يعني حتى التوائم المطابقين اللي يسمعونه هواي مرات اكو يكون فروق بيناتهم بين الوجه، مثلا واحد عنده شامه واحد ما عنده شامه ومن هالسوالف، ترى هاي اذا هاي الفروقات موجوده ما راح يقدر يفتح الجسمه بالتليفون بالفيس اي دي. طعنه هي هذا السبب هذا الحكي موجه الى دانر. لهذا السبب هو الايفون بي هاي بالنص ماذا يسموها النوتش او ماذا يسموها زين اي بها اربع سنسرات وكاميرا. لانه انت تخيل مايكروسوفت سوت شيء مشابه, سوت لك جهاز ايش كبره بنص قد نص التلفزيون تخلي الكونكت حتى على مود تسوي هيك شيء زين. ابل قدرت تسوي بمساحه كلها قدوتها كلها جمعتها بمكان واحد. وين مايكروسوفت حتى الفيس ديتكشن مالتهم عباره عن صور. يا يا يا لا بس كفكره مال ما النقاط هذا في الدوت. الدوت اعتقد هم الوحيدين اللي مسوينها. لا لا عندهم كونكت بي دوت. لا بي بي دوت نقاط بي نفس الشيء دوت. اي بس مال حركه مال حركه. اي مو ما تفاصيل وجه. فانت تخيل يعني اقول لك انت اكيد اللي يسمعونه شايفين انتم مثلا اذا تشوفون كواليس مال العاب مال انيميشن كابتشرينج شلون يحطون دوت على الوجه حتى ياخذون الانيميشن, ترى نفس الفكرة في الفيس اي دي. و 30,000 30,000 نقطة 30,000 دوت بالضبط الانفراد ينطي. ترى اخبار ترى يعني بالضبط فتشي. يعني بيشوف تفاصيل وجهك كله. ف طبعا طبعا الفيس اي دي هم انك شغلات مكرور طبعا هاي عندهم بوست بس اذا تدون تقروا كلش وضح هواية شغلات على الفيس اي دي. فيس اي دي ما تقدر تحط مالتيبل فيسز, فيس واحد بس مو مثل التاتش اي دي تقدر تحط اكثر من اصبع. موضوع فيس اي دي على انجل معينه, اذا مثلا انت شلت التليفون مثلا شويه لي جوا شويه هاي ماكو مشكله, ماكو مشكله ابدا. ليش؟ لانه الانفراريد كاميرا هي لها وايد رينج يجيبك, والكاميرتين هي اصلا تاخذ في الطريقه 3 دي يعني تقدر تصورك انت وين ما تروح, فماكو مشكله. بس موضوع الابل باي, اذا تدفع ابل باي فيس اي دي لا لازم تحطه قدامك, لازم تركز تلعب بالك دا يسوي دبل اوثنتيكيشن بالفيس اي دي لما انت دا تدفع فلوس. فهذا شيء مهم. اتنشن اوير حكينا عنها. بالنسبه همنا يعني اخر شيء همنا قالوا تذكرون 5S من نزل البداية التاتش اي دي كان شوية بطيء, كان شوية مرات يعني مشاكل حلوها بالسوفتوير. فيس اي دي اكيد اكيد متوقع ان تصير بها المشاكل من اللي شفناه الى حد الان من هاندز اون وبالكينوت اللي صار. ما مبين انه اكو هيك مشاكل, بس ممكن تطلع هيك مشاكل. لكن خلينا نقول التكنولوجيا اللي موجوده والهاردوير اللي موجود ما راح يصير التقصير من الهاردوير, ممكن راح تصير بس المشاكل سوفتوير. فبابديت بسيط ممكن ابل تحلها. زين عندي سؤال صغير. ما انه انت قريت هوايه على موضوع فيس اي دي مو بس الاسم الرسمي طبعا. اي فيس اي دي هو شو كده يسوي السكان اذا اني بس رفعت الجهاز شويه وباوعت عليه؟ اي بس انفتح الجهاز راسا مباشره راح تشتغل السنسرات عليك طبعا. ها اذا ملاحظين هسه اللي صار بالمؤتمر اللي هواي حكوا عنه, اللي صار بالمؤتمر هذا اللي قاعد افكر به, مو اللي صار بالمؤتمر قاعد افكر به. هذا يعني هاي الحاله انه تتكرر ويا الشخص, هل هي ممكن تتكرر؟ دا احسها ممكن تتكرر هواي لانه هي مثل التاتش اي دي. التاتش اي دي هسه بالحالات العاديه ياما احط بها هاي الحاله لما تقفل. اي بالضبط يعني لانه انت لازم بالغلط ايه وانت ما تعرف تصرفت مرتين ثلاثه راسا يقفل الجهاز. بس للتوضيح خاف الناس خاف حكايتي ما كانت واضحه. التاتش اي دي هسه تجربه اذا مثلا معرف انت ابهامك جرب باصابع ثانيه او جرب تلزم التليفون بطريقه مختلفه وكذا يكون ايدك جاي او جزء من الجلد مالتك جاي على التاتش اي دي مرتين ثلاثه وراها روح سوي البصمه راح تلاحظ راح يقول لك لا بصمتك اي اعطيني الباس كود. اي بيسكلي هو ده يقول لك خلاص سويت محاولات هواي قفلنا الموضوع اعطيني الباس كود. فهل هالحاله ممكن تتكرر بالموضوع الفيس اي دي؟ انت احكي كمل. هو هذا اللي صار بالمؤتمر. وحتى ابل طلعت ستيتمنت انه الجهاز هو معرف على كريك فيدريكي بس مو كانوا قبل اللي دي يركبون واللي دي يحطونه هاي. فينشال التليفون، كل ما ينشال التليفون مثل طبعا السكس اس والسيفن بس تشي اللي دي ينفتح، دي باوع دي يشوف وجهه غلط، دي يشوف وجهه غلط. الظاهر فيس اي دي تو ترايز بس، اذا مرتين يعني الوجه غلط راسا يقفل هاي يطلب باسكود. يعني بعد اقوى من تاتش اي، تاتش اي دي اي ثينك فشي 4-5 مرات يلا يقفل. الفيس اي دي ليش؟ لانه الفيس اي دي ما بي احتمال ثاني، يعني اذا انفتح وما لقى الوجه الصح معناها مو انت اللي شايل التليفون، معناها مو صاحب التليفون اللي شايله. فلهذا بس تو ترايز بي كسكيورتي، يعني كسكيورتي اكثر. فخلص يقول لك معناها هذا مو صاحب التليفون ده يشيله، خلاص خليني اقفل. فهذا اللي صار بالمؤتمر، انه هذا الجهاز اكثر من واحد شاله وباوع عليه من هالسوالف فقفل. لانه اذا ملاحظين راسا كان يطلب من عنده راسا الباسكود، وهذا اللي اصلا يعني طلعت الستيتمنت ابل. طبعا الفيس اي دي من الشغلات اللي انت كل ما استعملت، لانه بها المشين ليرنينج والنيورال سيستم مال اي 11 بايونيك، كل ما استعملتها اكثر كل ما صارت احسن. ليش؟ مثل ما قلنا هي مو انه انت من تسوي لها سيت اب راح يظل يقارن باول مره انت حطيت وجهك، لا، في كل مره هو يبني سيستم كامل من المعادلات اللي مبنيه على هاي النقاط اللي حطها على وجهك، ففي كل مره هو دا يتحسن اكثر. هي سموها السنسرات مال الفيس اي دي اللي هي الترو ديبث فرونت فيسينج كاميرا، لانه تجيب الدبث مال وجهك بالضبط، فعلا الترو ديبث. فهاي يعني اتمنى ان تكون وضحت فكره الفيس اي دي بهاي الطريقه. كاكسبيرينس انا صراحه اذا اشتغل فيس اي دي از كليمد واشتغل بهالطريقه الرائعه اللي ديكتون بيها الى حد الان احنا شايفيها، كاكسبيرينس راح يصير احلى من تاتش اي دي. يعني تخيل انت ماكو اي شيء يوقف بينك وبين التليفون، بس تشيل تليفونك راح ينفتح راسا، يجي احد احد غيرك يشيله ما ينفتح بوجهه. هذا اكسبيرينس رائع، ماكو اي بارير بينك وبين تليفونك، فهذا شيء خرافي. وطبعا كان اكو فت كونسرن حتى دانا ربوكتها قالها انه انا ما احب راسا التليفون يفتح المنيو. انت اذا شفت التليفون ما دا ينفتح، التليفون بس دا ينفتح القفل وراها تطلع الهوم سكرين. كلش فرحت يا هاي هاي هاي كانت كلش حركه ذكيه بصراحه. انه راس بس يشوفك القفل انه انفتح ويبقى كل شيء مثل ما هو. يعني انت تسوي سلايد اذا ردت ما تريد لا تسوي. بالضبط. طبعا صارت اكو تغييرات بالسوفت وير بسبب انه عدم وجود الهوم بتن، المنيو صار سوايب من جوا تسوي ترجع انت للهوم سكرين مالتك، كنترول سنتر صار سوايب من اليمنى ترجع للنوتيفيكيشن، صار سوايب من اليسرى. اي ثينك يعني جيستشرز ريزونبل، وراح تكون اسهل بحكم انه التليفون حجمه اصغر. التليفون ترى حجمه شويه اكبر من الايفون 8، بس الشاشه مالته اكبر من الايفون 8 بلس 5.8 انش. هذا شيء كلش رهيب. اي هذا شيء كلش رهيب. خلينا نقول يعني هاي الشغلتين، الشاشه وبالنسبه للحجمه والاي 11 بايونيك والفيس اي دي، ترى ايفون 10 بي تكنولوجي رهيبه، بي بريك ثروز حقيقيه. يعني اني هذا الابديت، هالابديت اللي اجى للايفون 10 دابوا على 10 سنين الفاتت، اقوى ابديت ممكن اقارنه ويا هالابديت ابديت مال ايفون 4. بس ترى ما اجى جهاز ايفون سوى بريك ثرو مثل اللي هسه يسوي غير الايفون 4. فهاي بالنسبه انتو كملوا، اذا اكو شيء بعد تريدون تحشون بيه على الايفون 10. والله شو اقول لك، ما يعني انمار حكى كل اللي واحد بقلبه يريد يقوله. بس هو بالنسبه للخايفين وهاي يعني اعرف انتوا دا اعرف فكره الناس وين، بس قلت لكم لا تعتمدوا بس على الهاردوير، مو كل شيء هاردوير. الهاردوير بي ليميتيشنز، واحنا قلنا لكم قبل 100 الف مره انه قلنا لكم الهاردوير يعني ده نوصل مراحل بعد ما يقدر واحد يضيف شيء. واحنا اصلا كمستخدمين صرنا اصلا احنا يعني مدللين صرنا مدللين كلش بسبب المنافسة وسبب انه كمية الاجهزة وانواع الاجهزة قاعد تنزل لنا. بالنسبة للايفون 10، الايفون 10 هو عبارة عن in a way اتوقع لو ستيف جوبز شان عايش شان ستيف جوبز هو يعني دعمه شان 100% من ناحية الاناقة ومن ناحية الجمال من ناحية الكل شيء، كل شيء منجمع بمكان واحد. يعني انا عندي خلفية الايفون احلى من من من اي تليفون سامسونج انا شايف بس الخلفية مال الايفون 8 زين من ناحية الخلفية الجلاس، وهذه الشاشة قدام راح تكون في شيء على قولت انمار بريك ثرو، لانه مو شاشة اولد عادية، شاشة اولد بذوق مال ذوق ابل بتصميم ابل اللي هي تكون الوانها تختلف، وضوحها يختلف، كل تكنولوجيات وشون طريقتها تشتغل هو مختلف. يعني ايفون 8 عبارة عن الوحدة من الماستر بيسز مال جوني ايف، حسيته لما دا اشوفه هذه سوري ايفون 10 مو ايفون 8، ايفون 8 من اخبر بس كايفون 10 يعني يعني جورجيس جورجيس. يعني حتى انا ده ما يحتاج الوان اكثر، هو لون ابيض واسود that's all you need، حتى انه ما يحتاج لا ما يحتاج ذهبي حتى يحسن من شكله، هو شكله بوحده هو هيجي it's just perfect. فالحساسات والتكنولوجيا اللي خليها بيها قدام فتشي insane انه كطريقة تشتغل بيها وتختلف بالكامل 100% عن الايرس برو او ما اعرف سموها مالتهم مال سامسونج زين مال ما اوريدي يسوي لها سبوفينج هسه بالصور تدري اين انه ديش تشتغل بتكنولوجيا الشكل وهاي تشتغل بتكنولوجيا الشكل. سمعوا ابل يشتغلون عليها واللي هي هاي للاسف سامسونج كل مره تسويها ذي بحياتهم هم ما راح يتعلمون من اخطائهم اللي دائما يسووها، اللي هي لما تسمعوا رومرز لا تركضوا راسا انتم تريدون تصيرون اول، الفكره والله مو انكم من الاول زين. والناس هواينا انتقدوا اي هاي اوريدي موجوده عندنا بالسامسونج اوريدي جوجل سوتها اوريدي احنا من 2014 عندنا، بس هل انتم استخدمتوها بالفعل؟ واذا انتم بالاول وهي شيء خرافيه ليش لي هالسماء يعني؟ ليش نسيت؟ ليش تكنولوجيا نسيت؟ الجوجل بوكيت اعطيكم نفس موضوع البصمه، تتذكر هم نفس الشيء البصمه هم نفس الشيء زين. اي مو هاي موجوده بالكمبيوترات المدري يا سنه إيه زين، ليش ما استمرت؟ ليش ما نجحت؟ الجوجل كانت سبايب وما اعرف شنو يا كانت ديزاستر. الجوجل والت لما جوجل نزلته هذه زين يا شور هم اول الناس البايونيرز من ناحيه البيمنتس وهذه الشغلات، بس ليش ما نجحت؟ بس اي اي يعني اغلب الاسواق الصدافوت الهاني بامريكا زين دي يخلون استيكرات مال ابل باي، صفر الاستيكرات مال انه وي اكسبت مثلا ماستر كارد وهذه صارت من ضمنها انه ابل باي زين. ليش انه هيك صارت انه هذا انه الناس صار الادابتيشن لل ابل باي اكثر من بقيه التكنولوجيات؟ لانه سمبلي هم يسووها بطريقه احسن ويسووها بطريقه واحد يفكر بها بهدوء، هي مو دائما انه كل شيء تتركه تروح تجيب اخر شيء واحسن شيء تجيبه هيك، لا انت لازم تفكر عليه، تفكر من ناحيه انه شو راح يشتغل من انا للخمس سنين جاي مثلا، وشنو الخطه مالتي انا من ناحيه كدعمي الى السوفت وير، وشنو الخطه مالتي انه اضيفه بقيه الاجهزه. ابل كلها نفكر بيها لما ابل نزلت لك هذا الشيء مثلا ما بي تاتش اي دي، عندهم فتفكره ببالهم نزلوا لك تكنولوجيا بعد اقوى من التاتش اي دي راح تشتغل، تعرف شلون؟ فكل هاي الامور من ناحيه المخاوف والانتقادات على الايفون 10 كلها راح حال كل سنه تصير، لازم تصير 100,000 انتقاد، وهذا بالاخير انه الايفون راح يكون تدري هم احس مرات بسبب يعني هي تصير تقريتها بالبدايه علي اللي كانت دائما تظلم التكنولوجيا اللي راح تطلع. يعني اي ثينك انا مثلا انا ودرن شنو قارين الليكات ونعرفها 100%، لكن ليش تونسنا؟ لانه شفنا التكنولوجيا الحقيقية اللي كانت دائما طريقة اللي تحكي به تظلم شو اسمه، خلينا نقول التكنولوجيا اللي الشركة تشتغل عليها. يعني كل اللي حجوفه اللي كاتبه كتاب فيس ديتكشن، كل الناس أكيد عبالها مثلا حالة حال جالكسي اس 8 أو شوف شنو، بس هي فعليا تكنولوجيا فشي ثاني فشي مختلف. Yeah. من انت ابل لما مثلا عاده لما تعلن على مالتها الشغلات الماليه او هذه والمليارات، ابل تصرف مليارات من الدولارات على الريسيرش والديفلوبمنت مالتهم على قسم البحث والتطوير بالشركه، مليارات الدولارات تصرف عليه. ليش شنو يعني هي لعبه مثلا تصير بليلة ويوم؟ هواي شوفوا الناس مثلا اللي كانت يقول لك ايه ها شفناها ويتوقعون اكثر. شو توقع اكثر مثلا؟ ايش اللي يصير لك خلال اذا طلع ليك مثلا ابل ثاني يوم يقول كان يلا خلينا نشتغل على هذا الشيء حتى نفاجئ الناس؟ ترى هذا تعب مال سنين وموظفين كثر. ولا حتى شو يسمونه اقول لك، ولا حتى انه مثلا اذا مؤتمر مال غير شركه قبل شهر صايره او حتى لو 3 اشهر يعلنون على فتشي، ترى ب 3 اشهر ما يقدرون يغيرون. يعني هاي الايفون اكس لوش ما يكون 10 سوري ايفون 10 لوش ما يكون معلون ما فتشي كلش صعب اخي الاسم، لوش ما يكونون عالنين قبل حتى لو قبل 3 اشهر وكذا، قبل ما راح تقدر ترى تغير الشيء بعد خلاص، لانه مو بثلاث اشهر هي تسوي كل هالهوسه، هي من قبل السنه تكون مسوي خطه مال الهاردوير كليته. يعني اقل شيء وتكون دازته للشركات وحاسبه التكلفه ومسوي الخرائط ومسوي تشيب ومتفقه ويا كومه الشركات. يعني مثلا سامسونج كمان مو تقول ها يلا اوكي دري شاشات وكذا، ها والله تكفي لو ما تكفي، ترى هاي اتفاقيات تكون كلش من قبل باديه وخلصت. يعني فت مرة خلصت. يعني كمثال لسه مو ايفون 10 ده تنزل بعد ما نازل رايت right؟ أنا متأكد the next iPhone already باد الخطط مالته. هيك لهالدرجة الموضوع يراد لوقت طبعا، ما حد يغير قبل هيك بلحظة. ف وأبل يعني معروفة ما بأب ولا تمشي على إنه تمشي على الترندز مال التكنولوجيات ولا ولا تدير بال عن هالسوالف، ولا تدير لها باكر من زمان احنا شايفين وايرلس تشارجنج، بس ما شافت الوقت المناسب. والاولد اولد شو صعب عليها يعني ابل تروح تشتري انه تخليها بالايفون من زمان؟ ما رادتها بانه اكو سبب معين، اكو عندها خطه معينه، اكو عندها البحث مالتها بوقتها ممكن كان بيه انه ليميتيشنز يقول كابل النواه تكون مكلفة كل شيء إذا نجيب الأولد على الستاندرد مالتنا وتكون صعبة، ويفكرون بمئة ألف شغلة، السوفتوير يكون مو جاهز، البروسيسور ما راح يكون جاهز. أنت يعني إحنا لما تجيب قطعة هاردوير معينة لازم كلها تتناغم ويا بقية الهاردوير الموجود بالتليفون، مو فد شيء متقدم والبروسيسور ما يقدر يشغله. فأنت يعني هو ليش هي بالضبط هو البايونيك إنه لما سووا البروسيسور حتى شغل الغضب الموجود مال الكاميرات والسنسرات موجودة بالآيفون 10 حتى يقدر يشغل السوالف التحشيش اللي جابوها بالآيوس، إضافة من ناحية الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج. مو فد شيء سهل مو إنه إيه هاي تجيب يلا هذا ليش بضاف لي مدري شنو ليش بضاف. هي واحد لازم يفهم التكنولوجيا. أنا كلش متفهم من ناحية كمستخدم إنه من شلون طريقة يفكر، كلش متفهمها زين، وعلى مدى إحنا إنه موجودين حتى إنه نحاول إنه نفهم المستخدم وفهم يعني نوصل فكرة إنه ليش بالضبط صارت هيك حركات وليش هيك يسوون الشركات الخطط مالتهم والتطور بالتقنية. الآيفون 10 فتشي إنسين يعني انا قلت على ايباد، بكت على ايباد برو، قلت لك الشاشه ما تخبال والسوالف مالته انه يعني ابل انه صدق تتبدع بيه، بس الايفون 10 يعني بعد انه هيك قمزه 5 سنين قدام زين. وهذا الشيء بالضبط هو نفس المواقع ذا فرج كلش معروفه صايره بالفتره الاخيره. انا قال لكم قبل ما احبها ما احكوش اتابعهم لانه كل شوي ينتقدون زين، وكل شوي يحكون هوايه بتشون بس بالآيفون 10 من نوع ما يعرفون شو يقولوا لك. يعني حتى هم همين ذر امبرست وهم شايفين قبلها مسوين مثلا ريفيوات على التليفونات مال اسنشال والآيفون او والجالكسي اس 8 والنوت 8 زين، واللي هم همين شاشاتهم همين اولد وهمين بيها الاتش تو اتش الشاشه، بس ابل صوت الطريقه تختلف زين. حتى حسبت من ناحيه انه اللي هو على قولتهم سموه هذا الناتش، انه من جهه اليمنى تنزل يجيك الكنترول سنتر، من جهه اليسرى ينزل لك النوتيفيكيشنز زين. ابداع من كل كورنر يعني. من استغل لك انه هاي الفقره يعني منها زياده شو تسوي كل واحده من عندهم زين. This is impressive. احسن من تعرف لو هذا الناتش ما موجود كان كبر الجهاز، كان الجهاز طول اكثر، لانه هاي السنسرات كان انحطت يعني جوا السماعه خلينا نقول، فكان كبر الجهاز. واي ثينك هذا الديزاين النوتش ديزاين هذا راح يصير فشي شلون اقول لك مثل الايدنتيفاير مال ايفون. شلون هسه الايدنتيفاير مال ايفون الديزاين هذا السيملس بين الديسبلاي اللي هو بلش بالايفون 6 والخطوط هاي مال الشبكه هاي، يعني صارت فشي ديفاينينج مال ايفون. I think هذا هم راح يصير نفس الشيء بالنسبة للآيفونات الجاية. هذا اللي. الإسنشال مثلاً المات الفقرة بالنص صغيرة لأنه كل شيء ما بي بس كاميرا. زين. هاي النوتش وأخذها كلمة من عندي، هذه this is gonna be واحدة من شغلات السيجنتشر بشكل الآيفون. زين حال اي مهو صدق قول انا الهوم بوتن يا زين. ف دوت ما ادري وصي ما بقى شيء يعني، هو بعد اكثر من شهر. لا رهيب. هذا هاي بالنسبه لشون الاكثر شغلتين. اكو شغله حلوه لازم نحكي عنها فيك كلش بالايفون 10، انيموجي. الايموجي ترى ترى الا انسين بالضبط. عن الموضوع الايموجي كلش فرحت بيها، مو لغرض الايموجي بس، هي لانه حسب انت واستخدامك بالمسجات وكذا، ممكن انت راح تتونس عليها كلش هواي، ممكن تشوفها فتره وبعدين خلص تبدي ما تستخدمه كذا، بس كتقنيه ما دام انفتحت هيجي وبعدني ما متاكد من اللي دا اقوله هسه، بس الظاهر انه مفتوح للمطورين ما انه شوفوا السناب شات. أي. تمام، هذا معناه راح نشوف جرة جديده من الالعاب ومن الابلكيشنات الرهيبه. طبعا هاي الجرة هي موجوده من قبل، بس هسه خلينا نقول الاكيرسي مالها تتطور تصير اضبط وكذا، مثل موضوع الاي ار. الاي ار مو فتشي جديد، واللي موجود حاليا حتى مع الابل كذا مو فتشي كلش بيرفكت، بس حسن خطوه للامام بموضوع الاي ار، فراح نشوف هواي شغلات افضل. فهسه العصر هذا الجديد 2018 مو بس راح نشوف بيها هواي شغلات اي ار، هواي شغلات همين الى دخل بموضوع الفيس انيميشن. مثلا انت تسوي شخصيات وتبدي تسوي مقاطع مثل فيديو حركات كاريكاتير تنزلها جيف مثلا ممكن، او راسل على اليوتيوب ما ادري كومه، اكو شغلات تقدر تبدي تسويها وكذا. بيتس هاي اللي شايفك هواي العاب وكذا على الستور لسه موجوده على الحيوانات، تقدر تنزلهم وانت تسوي مثلا جمله تقولها ويبدي هو يحرك شفايفه بناء على الجمله مالتك. هذا كل اللي راح يصير بعد اضبط هواي 3D modeling. 3D modeling يسوي من شكلك 3D modeling. واي شغلات اخبار راح تصير كلش يعني فت باب. يعني هو بالاي ار طبعا اكيد بلس المشين ليرنينج راح يفوت باثنيناتهم، بس هم ايه من هالشيء فشي كلش يعني كلش فشي واو صراحه. هو على مود هاي انا من اقول انه يعني شفت اضافه مثلا مجموعه اضافه هاردوير بسيطه، مو بسيطه بالنسبه بالحقيقه، بس مثلا من ناحية المساحة مالته مثلا جزء من الهاردوير انضافت شغلة واحدة، بس شوف شنو الباسيبلتيز فتحتها عن طريق السوفتوير. على مدها اقول لك انت لما واحد يباوع على فتشي يباوع على كومبليت ايمج الفول باكج من الشغلة، مو بس من ناحية هاردوير زين، لازم يباوع على الباسيبلتيز تفكر اللي تفتح لك اياها بالضبط. بالضبط. آه. زين ف قدس يعني كلش فيك كلش فيك. لا فشي يعني أنا موجي كلش شيء متحمس عليه. يا أنا موجي بديعة. اليوم هيجي بزنس إنسايدر نزلوا هيجي فد مقالة تحشيشية يقول لك Apple is building a future where devices recognize you. وهذا I think صراحة إنه هو فعليا هذا هو إحنا المستقبل. إنه أنت جهازك بعد يعني هو يعرفك. أنت جهازك من يشوفك يعرفك. وهذا اللي راح يصير بالايفون ايفون 10 ايفون 10 انت بس تشيله هو راح يعرفك. فبزنس انسايدر شلون انطلقوا بهاي الفكره قالوا يعني اذا هاي الفكره نجحت وطبقت على كل شيء بالسنوات الجايه فراح نكون احنا بمكان مختلف جدا وده يقولون انه هو هذا الفيوتشر انه احنا نوصل مرحلة الـ 3D facial recognition هو اللي يشغل كل التكنولوجيا. انت بعد ما كنت داعي الباسوردات ما كنت داعي حتى البصمة انت مجرد بس تباوع على جهازك هو راح يعرفك مباشرة. يعني فعليا هيك نبهتني انه فعلا هو يجوز هذا كل فيوتشر. تخيل انت مثلا بيتك قطعا انه اذا تربطه خلق الوية الهوم كيت عندك مثل ايفون 10 او اي مثل ايفون او اي جهاز مثل مال ابل يكون انه بالفيشل ريكوجنيشن مثلا انت تكون يعني انه قبل ما تفوت للبيت تخلي تبوع على تليفونك واثناء انت تتقرب هو الباب من واحده مفتوحه هي كل شيء مفتوح. يعني هو صح هو مثلا موجوده شغلات انه عن طريق البروكسيميتي او الجيو فنسنج وهذه بس انه حتى اد اكسترا سكيورتي زين مثلا مو بس انت تعتمد على الجيو فنسنج تعتمد على الاوثنتيكيشن ويا وجهك وتفوت جوا يا طبعا زين. وها طبعا يب والت ماسبرك انه بش اسمه متنبئ لهذا الشيء بالسنوات قال اعتقد خلال 10 سنين جايه انه البيت كله اوبريت عن طريق انه يعني هو مو كل شيء يعني انت نبئ ما تالب بالضبط مطابق بس قريب من الفكره انه كل شيء مربوطه بشيء حيصير زين. وهي هاي كلها هسه الحلقات اذا تشوفوها مكسره في الحلقات كلها راح تربط in a way بالمستقبل who's gonna make sense. هو يعني موضوع الفيشل ريكوجنيشن خلينا نقول التكنولوجي موجوده لكن التكنولوجي اللي يعني اللي تستعملها ابل هسه اللي هو 3D فيشل كلش غالي يعني هذول السكيورتي سيستمز اللي كلش قويه اللي يستعملوها للتطبيقات العسكريه وهالسوالف موجود بيها. فابل قدرت تجيب الفائده من هاي التكنولوجيا بطريقه مبتكره عن طريق هي هاي الانفراريد كاميرا. فترى ذس از هيوج يعني فشي كلش رهيب. بالضبط هو بالضبط ما يعني صعب الناس تستوعب هالفكره اللي تسويها. بس على العموم ما بقى شيء قلت لكم هو ينزل الايفون وبعد واحد يدي يجربه هذه تطلع تفاصيل اكثر ويفهم اكثر الفيجن مال ابل. ف يعني اللي مثل سواء ذا متابعينا او غير الناس اللي يتابعونا هذه انه اتس اوكي يعني نعلت كلش يعني تتخبصون لو تتوترون لو هذه انه اذا تشوفون في شيء مثلا معين انه مثلا يعني مو مثلا يعني ما تفهموا كل شيء بفكرة صحيحة أو بدأ تشوفون فيجن مال أبل هذه وحاول مو ما أدري إذا بالنسبة يعني الناس اللي بدأ تشكد تتابع اللي كاتوا بس حاولوا تبعدون من عندها حتى لا يصير بالإحباط اللي موجود هو حاليا اللي صار قسم المستخدمين لأنه الموضوع كل شيء كبير. وانتظروا يعني واحد يسمع من يعني عدة آراء ويعني مو بس إحنا مثلنا كمثلاً iOS Cafe هاي أو تقدرون نسمع يعني اسمعوا بقية الآراء واسمعوا واحد يحاول إنه يفهم أكثر مما ينتقد حتى تعرفون بالضبط الفكرة لأنه يعني للأسف الصحافة العربية مال شغلات التقنية والهذي تنتقد أكثر مما تحاول تفهم أو تفهم disaster يا بالضبط تخربها عليكم تخربها على روحه هذه هيك شغله اخيره فعلا مثل ما قال دنر البورتريت موجود بس بالايفون 10 بالفرونت فيسينج بالكاميرا الاماميه. بعد اكو بورتريت لانه هاي شكلها فشي جزء من الترو ديث سيستم اللي موجود. اي مو هي مو هي البورتريت مود تبل بالايفون 7 بلس او الايفون 8 بلس يشتغل على نظام انه كاميرتي واحدة تشوف الدبث واحدة تشوف الاوبجكت والسوفتوير يشتغل عليها. بس هذا انحل الدبث موجود ما هو بالسنسرات الموجودة راح يقدر يشوف الدبث وين بالضبط راح يشوف الاوبجكت هذه. فسوري بس يا قطعتك بس المهم يا هي عامل لا لا بس صوتك قطع لي ما ادري اذا بالتسجيل او لا التسجيل ما مقطع فعادي ماشي. اوكي الكاميرا هي كسيستم تقريبا مشابه كلش الايفون 8 لكن الايفون 10 التلفوتو الابرتشر مالتها اكبر من الايفون 8 فالصور شوي راح تطلع يعني بعد اقوى بالايفون 10 هاي شغله. بالنسبه كفيشرز همنا الوايرلس تشارجنج وهالسوالف كلها موجوده. بالنسبه للباتري مقارنه ويا الايفون 7 قالوا 2 hours longer than iPhone 7 يعني هو خلينا نقول شحنه بين يعني خلينا نقول بين ال7 وال7 بلس حيكون ما ادري اذا هذا يعني هاي بعد يعني I think افضل بساعتين من ال7 طبعا اي بالضبط من ال7 بلس هذا قلقني شويه بس بنفس الوقت اكو شيء ثاني هم من لازم اني احط بالي الاولد بشكل عام تقنيه الاولد ترى يصرف اقل يا بالضبط كباتري وايز فاني اتمنى يبقى الافرج مالته نفس الافرج مال اتمنى هذا الشيء لانه البلس صدقه بداله ما تشتريها يكون في شيء روعه الشحن اكيد طبعا بالنسبه للاكسسوارز مال الايفون 8 و7 تستخدم نفس الاكسسوارز مال الايفون يعني هي ال8 و7 يعني الشغلات القديمه راح تشتغل هسه او الشغلات الجديده هم تشتغل يعني مثلا ابل ضافت المجموعه مال خريف الاكسسوارات مالته سواء ذا مع ابل واتش الايفون هذه ف يا مثلا الكيس مال ايفون جديد مال ايفون 8 بلس يشتغل على 7 بلس فاهمين في الشغله خلوبر بس على العموم نعم اكسسوارز مال التن تختلف والاكسسوارز مال التن قلنا هاي كل الكفر هذا الجديد اللي اول مره يسوي يعني اول مره تسوي ابل للايفون هيك كفر اللي هو يغطي الجهاز كامل شلون عبالك السمارت كفرز مال الايباد وهالسوالف وحتى سامسونج هواية تنزل هيك كفرات اللي هي تغلف الجهاز كامل راح يكون متوفر للايفون 10 يب فهذا هم يعني شيء كول ما ادري بقى شيء على الايفون 10 اعتقد اصلا هو خلصنا كل المحتوى خلصنا يا نايس مو يعني انا صراحه قلت شلون نسبي يعني تونس هذه كلياتنا في بالنسبه للايفون 10 ما يعني مهما كان عندك لك طفره اشتري يا حتى لو عندك 7 حتى لو ايفون راح بالنسبه للاسعار هو 64 جيجا و 56 جيجا دولار وال 1150 دولار يعني 1150 يعني طبعا صوتك دقطع بس هاي انت يب. شنو صوتك كان يقطع صار لكم مشكله بالكونكشن بس اللي اسعار الانمار قاله هو 999 بالنسبه للايفون 10 ال 64 جيجا و1149 لل 256 الابل كير بالنسبه للايفون 10 راح يكون 200 دولار سعره لانه مو تحسب عن تصليح ما تبيش عم هذا بحيث يكون غالي الايفون ابجريد بروجرام راح يكون متوفر للايفون 8 ايفون 8 والايفون 10 واسعار يعني معقوله يعني على اعتبار هو انه هو بس قصتك يا ما ادري شيء سبيشال بس يعني انه يا الايفون 64 جيجا ميك سنس بالنسبه لقسم من الناس لانه ويا الاي او اس 11 هواي اكو شغلات الاوبتمايزيشن يكون من ناحيه الستورج ومن ناحيه مثلا اي مسج على الكلاود وهذه. ف مثلا تقدر يعني تستخدم الايفون مثلا 64 جيجا اذا تمت تصرفه هواي على 256. فعلى العموم اي ثينك احنا ايش وصلنا لنهايه الحلقه. فيا ريت لو تتابعونا على الفيسبوك والتويتر وتتابعونا على التليجرام صوت حلو بمواضيع كلش حلوه انه نقاشات بين الشباب على الاعلانات مال ابل. وعلى مدى احنا انه قلنا خلاص بعدين انه بعد نوضح هواي امور اثناء الحلقه هذه. وبنسوا تتابعونا على الانستغرام همينا ويا إذا حابين تدزونا اقتراحات عندكم أو أي شيء تقدرون تدزونا على تطبيق اسمع لي سوري تطبيق صراحة أو موقع صراحة موجود إحنا حساباتنا هناك. وهمين طبعا تابعونا على تطبيق اسمع لي للأندرويد والآيفون هو اللي هو مختص بالبودكاست. أو تقدرون تسوونا سبسكرايب للأبل بودكاست همينة. فأحب أشكر أنمار ودانر وحب أشكركم إلكم وإن شاء الله بالحلقة الأسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامة.